بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلما تعرض الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لقاصمة التحكيم وتعقبها بعاصمة، أعقبها أيضا بعد ذلك بقاصمة، فقال قيل إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل، يعني ما تقدم من الكلام. وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها، يشيرون بذلك إلى قضية استحقاق أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه للخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مدعين أن هذا أمر واضح لا إشكال فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم نص على استخلاف علي رضي الله تعالى عنه. يقولون وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بعده، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني في علي، اللهم وال من ولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد في موضعه، ثم خلفه في التعدي عمر، ثم رجا أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق، فأبهم الحال وجعلها شورى قصرا للخلاف للذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان، ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة، وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي، فنازعه من عاقده، وخالف عليه من بايعه، ونقض عهده من شده، وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين بل الكفر. وهذه حقيقة مذهبهم، أن الكل منهم كفر، لأن من مذهبهم التكفير بالذنوب، وكذلك تقول هذه الطائفة التي تسمى بالإمامية، إن كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدرية، ولا أعصى من الخلفاء المذكورين ومن ساعدهم على أمرهم. وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على دنيا، وأقلهم حماية على دين، وأهدمهم لقاعدة وشريعة. رد القاضي رحمه الله تعالى على هذا في العاصمة التي تليها، وقال رحمه الله: يكفيك من شر سماعه، فكيف التململ به؟ 500 عام إلى يوم مقالي هذا لا ينقص منها يوم ولا يزيد يوم، وهو مهل شعبان 36 و500، وماذا يرجى بعد التمام إلا النقص. ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم، إلى آخر كلامه، وسنبينه إن شاء الله تعالى. قوله خاصمة، فإن قيل إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل، وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بعده، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث رواه البخاري في المغازي وفي فضائل الصحابة، أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا. طبعا تلاحظون هنا، يعني حتى الأحاديث التي يستدلون بها على فضائل وخصائص أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لا تأتي إلا من طريق من الصحابة، فلا يستطيع الرافضة إثبات فضائل أمير المؤمنين إلا من خلال الصحابة الذين هم يكفرونهم. فهذا أدل دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أبرأ الناس مما اتهمهم به الرافضة. فهنا يستدلون بهذا الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. هذا الحديث ليس فيه نص على استخلاف علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو دل على الاستخلاف يعني بما أن الرسول عليه السلام استخلف علي على المدينة لما خرج إلى تبوك، يبقى إذن علي أحق بالخلافة من غيره. في هذه الحالة نستطيع أن نقول هذا أيضا في حق غيره من الصحابة الذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، مثلا كابن أم مكتوم، فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، بل استخلف أيضا غيره، فلما خص علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة دون غيره؟ لو كان مجرد الاستخلاف يكون دليلا على استحقاق الخلافة، فأيضا يستوي علي في ذلك مع غيره من الصحابة الذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. فلما خص علي بالخلافة دون غيره مع اشتراك جميع هؤلاء في الاستخلاف؟ وأيضا لو كان هذا من باب الفضائل، لو إن عليا فهم أن استخلافه على المدينة هو فضيلة عظيمة واستحقاق له أن يكون إيه خليفة، فلما وجد علي رضي الله عنه في نفسه وقال أتجعلني مع النساء والأطفال والضعفة؟ أجلس أنا مع النساء والضعفاء والضعفة وأنتم تخرجون للجهاد؟ فهو ما رأى ذلك من إيه من الفضائل. حتى علي نفسه كان واجدا في نفسه، لم ينظر إليها على أنها أمارة على الاستخلاف، بل بالعكس حزن لذلك وقال أتجعلني مع النساء والأطفال والضعفة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه السلام لما خرج لمناجاة ربه استخلف عليهم هارون. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش استدلال الرافضة بهذا الحديث، قال وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام لما أشار في الأسرى. وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون. أي التشبيهين أعلى، أن يشبه علي منزلة هارون من موسى، أم أن يشبه أبو بكر بإبراهيم وعيسى، وأن يشبه عمر بنوح وإبراهيم؟ كل واحد مشبههم إيه بنبيين كريمين، وإبراهيم وعيسى من أولي العزم من الرسل بخلاف هارون عليه السلام. فإذا يقول شيخ الإسلام وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام لما أشار في الأسرى. وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون، ولم يوجب ذلك أن يكون بمنزلة أولئك الرسل، يعني مجرد التشبيه لا يعني أنهم يكونون بمنزلة الرسل. وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. فإذا هذا الرد على استدلالهم بهذا الحديث. يقول وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله تعالى عنه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فلم يبق بعد هذا خلاف لمعالد. هذا الحديث أخرجه النسائي في خصائص علي والإمام أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وله طرق أخرى كلها صحيحة، لكن ليس في طريق من طرقه جميعها اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، وإنما اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقول الرافضة فتعدى عليه، يعني رغم هذا الحديث اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، أي علي رضي الله عنه، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد في غير موضع، يعني بأن ولي الخلافة قبل أمير المؤمنين، ثم خلفه في التعدي عمر، ثم رجع أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق فأبهم الحال وجعلها شورى قصرا للخلاف للذي سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان. طبعا هو غاية سوء الأدب وسوء الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني دي كلها كانت إيه مؤامرات سياسية، ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة. يقول الشيخ مهدي الإسطنبولي: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقد جاء في هذا الكتاب ما يثبت كذبهم. يقول: وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي، يعني أول مرة تكون الخلافة شرعية هي إيه؟ خلافة علي، أما ما قبل ذلك فكانت خلافة باطلة. وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي، فنازعه من عقده، وخالف عليه من بايعه، ونقض عهده من شده، وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين بل الكفر. يقول المعلق هنا: كل هذه الفقرات من هذيان مرتكبي القاصمة وشيعتهم، وقد أجاب المؤلف في العاصمة التالية مدخضا سخافاتهم، ولكن اتسع عليه ميدان القول ففاته الكلام على موقف أهل الشام من هذه الفتن التي وقعت في الإسلام. وقد رأيت في صفحة 92 قول ابن الكوى أحد زعماء الفتنة، وهو يصف أشباهه في الأمصار الكبرى: وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم. يعني هذا زعيم زعماء الفتنة، ومع ذلك يثني على من؟ على أهل الشام الذين هم إيه؟ خصومه، أهل الشام اللي هو معاوية ومن معه، فهو يمدحهم ويقول: أما أهل الأحداث الذين خاضوا في هذه الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم. يقول: وإذا كان أهل الأحداث في الشام هكذا على ما شهد به زعيم من زعماء الفتنة، فإن أهل العافية والإيمان منهم قد شهد لهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فيما جاء عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، عن شيخه معمر ابن راشد البصري وهو أيضا من الأعلام، عن الزهري مدون السنة وشيخ الأئمة، أن عبد الله بن صفوان الجمحي قال: قال رجل من صفين: اللهم لعن أهل الشام، وهذا في جيش علي، فقال له علي: تسب أهل الشام؟ فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال. في الحقيقة هذا الحديث، وهذه من دقة أهل السنة والجماعة، الحديث يخدم عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية، لكن مع ذلك انظر إلى كلام علمائنا فيه لنتبين أن الأمر ليس حسب الهوى، ليس بالأمانية، وإنما لابد من عرض كل شيء على الميزان. فهذا الحديث حديث ضعيف لانقطاعه، لأن شريحة ابن عبيد لم يدرك أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه. وروي هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى أبو إدريس الخولاني وهو من أعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصري وابن سيرين ومكحول وأضرابهم، أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيت الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. وروى هذا الحديث من الصحابة غير أبي الدرداء أبو أمامة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وللمقارنة بين أهل الشام والذين كانوا يحاربونهم، ننقل عن ابن كثير خبر الأعمش عن عمرو بن مرة ابن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم قال: خطبنا علي يوم الجمعة فقال: نبئت أن بشرا قد طلع اليمن، وإني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم، وبخيانتكم وأمانتهم، وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم، قد بعثت فلانا فخان وغدر. هنا علي بيشتكي من مين؟ ممن معه، من المتشيعين له، لأن بعض المتشيعين له كانوا يخذلونه كما خذلوا الحسين، هذا شيء معروف كما تكلمنا يوم الاثنين الماضي في خيانات الشيعة. بدأوا بالخيانة بمن؟ خيانة أهل البيت. يقول علي لهم: وبخيانتكم وأمانتهم، مقارنة بينهم وبين من؟ أهل الشام مع معاوية. وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم، قد بعثت فلانا فخان وغدر، وبعثت فلانا فخان وغدر، وبعث المال إلى معاوية، لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته، اللهم سئمتهم وسئموني، وكرهتهم وكرهوني، اللهم فأرحهم مني وأرحني منهم. بهذا وصف علي جيشه وطائفته، وبعكسه في الفضائل وصف أهل الشام الذين اضطروا إلى أن يقفوا من طائفته موقف المحارب، وليس بعد وصف علي لأهل الشام بالطاعة والأمانة والإصلاح إلا الضرب بهذه القنبلة وجوه واصفيهم بالكفر والفسوق في الدين. يعني هذا كلام علي في شأن أهل الشام الذين يقول فيهم هذا الرافضي، وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين للكفر، فالرد عليهم من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. هنا فيما يتعلق بالحديث الضعيف، وهو أن رجلا من صفين قال أمام علي: اللهم لعن أهل الشام. فقال له علي: تسب أهل الشام فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال. كما أشرنا حديث الأبدال ضعيف لانقطاعه، لأن شريح بن عبيد الحمصي لم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه. بهذه المناسبة نفصل شيء من الكلام في حق ما معنى كلمة الأبدال، لأننا كلمة الأبدال رغم الأحاديث فيها ضعيفة ولم يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبدال، لكن مع ذلك كلمة الأبدال فرضت نفسها كمصطلح في الوسط العلمي، وبعض العلماء يستعملونها رغم أنها يعني غير ثابتة في الحديث، لكن صار لها عرف مقبول وصار لها معاني طبعا مرفوضة وغير صحيحة. فلازم الانتباه، لأننا أحيانا نجد العلماء حينما يترجمون لبعض الأئمة من السلف الصالح يقولون فلان كان من الأبدال، كان من الأبدال، وسوف نوضح هذا في ضوء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: أما الأسماء الدائرة على ألسنة الكثيرين من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه لفظ الأبدال. أما الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله. طبعا هي كلمة الأبدال، بعض الروايات أن فيه في الأرض أربعين من الأبدال، كلما مات منهم واحد يبدله الله بإيه؟ بواحد آخر. هذا معنى الأبدال في الأحاديث التي لم تصح كما ذكرنا. أما المصطلح الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني بعد موته أو في حياته، مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تستغيث بالبشر الحي طبعا في إيه؟ فيما يستطيعه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ففي هذا السياق لأنه يطلب منه شيئا يقدر عليه، لكن هو ميت أو وهو حي تستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. يقول: ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك، فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعا، فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه سبحانه وتعالى حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا شك أن هذا من أفضل محاسن دين الإسلام، انتفاء الوساطة بين الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى بهذا المعنى الشركي، في وساطة مشروعة اللي هي زي وساطة الرسل، الوساطة بين الحق والخلق وهم الرسل، وسطاء في إبلاغ الشريعة، لكن وساطة بهذا المعنى، معنى الاستغاثة أو توسط عند الله لقضاء حاجات الناس، فهذا ليس من الإسلام في شيء، والفطرة السليمة تقبل هذا المبدأ الإسلامي العظيم وتنفر نفورا شديدا من الاعتقاد في وجود وسطاء بينه وبينه. فإذا كنا نحن نتفاخر على الأديان المحرفة والأديان الباطلة التي تسد الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الوسطاء، ثم يأتي هؤلاء الصوفية وينزعون هذا الفخر وهذا الشرف عن دين الإسلام، فماذا يبقى؟ نستوي مع الجماعة بتوع الإيه؟ الوسائط والاعتراف وهذه الأشياء كلها. فإذا هذه من محاسن دين الإسلام، انتفاء الوساطة بين الخالق وبين المخلوقين بهذا المعنى الشركي. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني، حتى في هذه الآية بالذات لم يقل فقل لهم إني قريب كنظائرها من آيات السؤال، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، يسألونك عن كذا قل كذا كثير، لكن في هذه الآية بالذات ما قالش لك يسألونك، بمعنى أن الله هو الذي يبتدئون بفتح هذا الباب من أبواب الرحمة. وإذا سألك عبادي عني، لكن لم يقل إيه يسألونك عن كذا، لكن قال وإذا سألك، يعني هو الذي يبادر منة على العباد وفتح الأبواب الرحمة. وإذا سألك عباد، لم ينتظر حتى يسأله، بل بادر هو بفتح هذا الباب من أبواب الرحمة. وإذا سألك عبادي عني، لم يقل حتى كلمة كل ما جاتش كواسطة إمعانا في انتفاء الواسطة، حتى كلمة كل لم يقل فقل إني قريب، عشان ما تبقاش في واسطة حتى ولا كلمة كل. قل وإذا سألك عبادي عني ذكرها حقيقة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، مع أن احنا المحتاجين ربنا يستجيب لنا، لكن انظر إلى هذه الروعة في البلاغة القرآنية، فليستجيبوا لي، هم اللي يستجيبوا لي في أني أرحمهم عن طريق الدعاء والتذلل والسؤال، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليس من أولياء الله المتقين ولا عباد الله المخلصين الصالحين ولا أنبيائه المرسلين من كان غائب الجسد دائما عن أبصار الناس. هذه أشياء ما نجدها إلا في خرافات الصوفية وخرافات الرافضة، دائما يتعلقون بأشخاص غائبين. وأقبح ما رأته البشرية من هذه العينة ما يزعمه الرافضة في إمامهم الثاني عشر المختبئ في السرداب منذ أكثر من 1200 سنة. هذه من أشنع الأشياء التي ترفضها العقول وتمجها الفطر. فلا يعرف الشرع الإسلامي ولا التاريخ الإسلامي أولياء ولا عبادا صالحين ولا حتى أنبياء أو مرسلين يكونون دائما محجوبين عن أبصار الناس، هذه خرافات. بل هذا من جنس قول القائلين إن عليا في السحاب، إن عليا في السحاب، ويأولوا الرعد بأن صوت علي وهذه الأشياء، وأن محمد بن حنفية في جبال رضوى في الجبل عنده عسل وماء كما ذكرنا من قبل، وأن محمد بن الحسن العسكري في سرداب سمراء، وأن الحاكم بجبل مصر، وأن الأبدال الأربعين بجبل لبنان. فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان. يقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى روي في الأبدال حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. يعني الاستدلال هنا بالحديث حديث الأبدال يقول له إيه، قال رجل من صفين اللهم لعن أهل الشام، فقال له علي تسب أهل الشام، فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال. طيب لما أهل الشام فيهم الأبدال هيبقى أفضل من مين؟ من جيش علي، وجيش علي فيه من الصحابة رضي الله عنهم، وهم قطعا أفضل من معاوية ومن معه، فكيف يصح حديث الأبدال وهو يحمل دليل ضعفه إن الأبدال في الشام مع معاوية أفضل من إيه؟ من علي رضي الله تعالى عنه والذين معه. يقول ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقال أيضا شيخ الإسلام وانتبهوا لهذا، يقول وأما أهل العلم فكانوا يقولون عن أهل الحديث هم الأبدال. يعني اللفظة مشتركة بين الذين يحتجون بالحديث الضعيف من الصوفية وبين علماء الحديث. علماء الحديث يستعملون أحيانا لفظة الأبدال، وتجد أئمة كبارا يقولون فلان كان من الأبدال، مش الأبدال بالمعنى الذي يقصده الصوفية بناء على الحديث المقطع الضعيف، وإنما يقصدون بهم أنهم أبدال الأنبياء، يعني ورثة الأنبياء، وأنهم يقومون مقام الأنبياء بحقيقة، لأن العلماء ورثة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام وأما أهل العلم فكانوا يقولون عن أهل الحديث هم الأبدال، أبدال الأنبياء، وقائمون مقامهم حقيقة ليس من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق، لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم، وهو الذي وعد بظهوره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. يعني إشارة هنا إلى قضية الأبدال، وقال ما المقصود بالأبدال؟ اللي يعدلوا عن أهل الحديث مش بأبدال بقى، دول إيه؟ يقولوا زنادقة جهلة منافقون بلا ريب. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء، والعياذ بالله، لما ذكر أمامه أهل الحديث قال قوم سوء. فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق ودخل بيته. واضح لأنه اعتدى على حملت الشريعة والطائفة الظاهرة المنصورة كما فسر الحديث بذلك. فإذا إذا رأيتم أحدا من الأئمة الكبار أو أهل السنة يستعمل لفظة فلان من الأبدال فافهموا هذا المعنى، يعني إشارة إلى كونهم ورثة الأنبياء وأنهم هم أهل الحديث لأنهم يقومون مقام الأنبياء وينوبون عنهم، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فلا نبي بعده. إذن من يجدد الدين ومن ينفي عنه البدع ومن كذا وكذا؟ العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. فهذا هو معنى الأبدال، أبدال يعني هم بدل الأنبياء يقومون مقام الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعود إلى كلام أهل القاسمة، يقول هؤلاء القاسميون: وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين بل الكفر، وهذه حقيقة مذهبهم. ده كلام القاضي أبو بكر بن عرب بيقول، يعني هذه حقيقة مذهبهم، يعني إيه؟ أي حقيقة مذهب الرافضة وأعداء الصحابة أن الكل منهم كفر، يستثنون منهم بعد علي وبعض آله سلمان الفارسي وأبا ذر والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبا الهيثم ابن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري وخزيمة ابن ثابت وأبا سعيد الخدري. يعني بعد علي والمهدي حوالي كم؟ 11 واحد، دول اللي بقوا على الإسلام والباقي كله ارتد. وبعض الشيعة يرى أن الطيبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل عددا من هؤلاء، أقل من 10، بعد كل 5 وبعد كل 7، فهذا أقصى عدد عندهم 11 بجانب علي وبعض آل بيته. يقول: وهذه حقيقة مذهبهم أن الكل منهم كفرة. هو هنا بيتعرض لما يستدلون به رافضة، يقولون إنهم يحتجون على أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى جهنم، فأقول أصيحابي أصيحابي، دي صيغة قلة وتصغير يعني نتيجة قلة عددهما، فيقول أي الله سبحانه وتعالى: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فكلمة أصيحابي يعني أنهم عدد إيه؟ قليل جدا وصغير. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام معتذرا: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآية. وهذا الحديث متفق عليه: كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال في أشعة اللمعات في الرد على الرافضة: قالوا ليس المراد بهذا خواص الأصحاب رضي الله تعالى عنه، لأننا نعلم يقينا أنه لم يرتد أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوم من جفاة الأعراب. يعني الناس اللي ارتدت المقصودين بهذا الحديث قوم من جفاة الأعراب من أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي أو بعض المؤلفة قلوبهم ممن لم يكونوا على بصيرة بالدين ولا قوة في الإيمان. ولما كان كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة يعني ومات على الإسلام يطلق عليه لفظ واحد، كان هذا الحديث بحق من لم يرسخ الإسلام في نفسه وهو بحق هؤلاء الأصحاب. يعني فئة قليلة جدا مننا ارتدوا من أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وبعض المؤلفة قلوبهم. مما سبق ندرك مبلغ افتراء الرافضة بالاحتجاج بهذا الحديث على ردة أكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين وردت في الثناء عليهم الآيات والأحاديث الكثيرة التي رأينا بعضها في أول هذا الكتاب. وقد حضنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بسننه وسنتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأقلهم تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقصد الرافضة من وراء الدعوة إلى ارتداد كبار الصحابة نسف الشريعة التي نقلوها إلينا، وزرع الشك في نفوسنا في نقلهم ما داموا قد ارتدوا. لذلك فهم يزعمون أن لهم قرآنا غير قرآننا، كما في كتاب الكافي للكليني، وكتاب الكافي هذا كتاب موثوق لديهم يشبه كتاب البخاري عندنا. وراجع كذلك كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهو محشو بالأكاذيب والأباطيل. طبعا مش ممكن احنا تنطلع علينا حيل الرافضة وكذبهم وديرهم بالذي يختبئون فيه وراء التقية. يعني هم إذا أرادوا فعلا أن يتخذوا موقفا حقيقيا فليقولوا لنا ما حكم من يقول بتحريف القرآن صراحة، ثم إذا أعطونا من أفواههم كلاما تقية فنقول لهم ما حكم الكتب التي تحتوي على الطعن في القرآن الكريم، ما حكم هذه الكتب؟ يجب أن يقولوا يجب أن إيه تحرق، أو على الأقل يعملوا زي الشيخ الألباني ما عمل كهذا منه في صحيح النسائي وضعيف النسائي، سنن أبي داود هي صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. طيب طلعونا الحاجات الضعيفة كده صراحة وقولوا إن الكلام اللي في هذا الجزء باطل، هل يستطيعون ذلك؟ ما يفعلون هذا أبدا عندما تصل المناقشة إلى يعني مثل هذا الحد. يعني علي خامنئي اللي هو المرشد الديني للثورة الإيرانية أصدر من أيام قليلة فتوى بإيه، بيقول للجماعة الرافضة في إيران يا جماعة توقفوا عن سب الصحابة، أمرا بمنع سب الصحابة. ودي سمعناها قبل كده في التاريخ مئات المرات، كل ما بتحصل أزمة ومناظرات وكذا ويحصل اتفاق، أول بنود يكون أهل السنة حريصين عليها إيه؟ إيقاف سب الصحابة، فيعطون العهد بذلك ثم ينقضونه فورا، ما يصبرون على ذلك. فهذه تقية وهذا كلام للاستهلاك الإيه؟ الإعلامي والدعائي، وإلا فهي وثيقة إدانة لما هو المرشد الديني اللي هو سلطته أعلى من رئيس الجمهورية في إيران يأمر الشعب الإيراني بإيقاف سب الصحابة. معناها إيه؟ معناها إن هم فعلا بيسبوا الصحابة، وده شيء شائع جدا إلى حد إن المرشد الديني نفسه بيقول لهم ما تسبوش الصحابة. فالشاهد يعني إن نحن لا ينبغي أن ننخدع بمثل هذا، لأن دي حيل الشيعة طالما جربوها خداعا لأهل السنة واستدراجا لهم إلى ما يسمونه بالتقارب من مفهومهم هم. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا، لأن لو عايزين في صحيح ما تسبوش الصحابة، مش إنك تصدر منشورا بعدم سب الصحابة، لا، قولوا لنا الكتب المقدسة عندكم التي تحتوي تكفير الصحابة ما الحل معها؟ ماذا تفعلون في هذه الروايات وهي موجودة ومنتشرة ولا يستطيع أحد أن ينكرها؟ يقول: ومن أغراض الرافضة التي يقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة العمل على فقدان الثقة في الأجيال الإسلامية بسلفهم وحرمانهم الاقتداء بالجيل المثالي الأول الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصبحون هملا لا تاريخ عظيما لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها. وقد حقق الرافضة مآربهم فدسوا في تاريخنا الإسلامي ما يريدونه من تشويه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئة مئات السنين، مما رأينا في هذا الكتاب نماذج من أكاذيبهم وأضاليلهم. وكيف رد عليها القاضي ابن العربي والشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى؟ ومما يؤسف له أن جميع هذه الردود ومثلها الكتاب العظيم منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقيت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا ولم توضع بين أيدي المؤلفين والأساتذة والطلبة الذين ما زالوا في فتنة عمياء وفي ضلال مبين. وقد حدثت ذا الشيخ محمود مهدي الإسلامبولي، وقد حدثت كثيرا من هؤلاء المؤلفين والأساتذة عن كذب كثير مما يدرسون، فكانوا يعتذرون بأنهم إنما استقوا معلوماتهم من تاريخ الطبري، وقد جهلوا أن في هذا المصدر قد اختلط الصواب والخطأ والصحيح والمكذوب مما لا يستطيع التمييز بينهما إلا المؤرخ العارف بتاريخ الرجال ومعرفة الثقة من الكاذب من الرواه. وكل ذلك تكفلت ببيانه كتب الرجال أمثال ميزان الاعتدال ولسان الميزان وتهذيب التهذيب وغيرها. طبعا ناقشنا هذا بالتفصيل في الكتاب المبارك الرائع، كتاب تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة في ضوء مرويات الإمام الطبري، وبينا أن الطبري بريء تماما من الاعتداد مثل هذه الروايات، وأن في أسباب وراء تدوين كل ما يرد في الموضوع بدون تمحيص بناء على قاعدة إيه؟ قمش ثم فتش، دون إلحق دون، وما دمت قرنت الخبر بالإسناد فالعهدة على الراوي. وفي هذه الحالة يأتي الباحث المتفرغ ويبدأ يحقق الأسانيد لأن هي الوسيلة التي بها نصل إلى تحقيق الخبر وغربلة الأخبار، واضح؟ فهذا ليس قصورا من الإمام الطبري، لكنه ما دام قرن الخبر بالأسانيد فإذا صار لزاما على من يريد أن يحتج أن يحقق إيه الأسانيد. من أسند فقد أحالك. يعني العلماء بعضهم محض كتابه للصحيح كالبخاري ومسلم مثلا، والبعض جمع كل ما أمكنه ليتفرغ بعد ذلك للتحقيق، لأن ممكن الراوي يسافر، ممكن يموت، ممكن يختلط عقله، وبالتالي لا يستطيع الاستفهام. هو نوع من انتهاز الفرص، راوي بيروي فبيدون وبالسند، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة الإيه؟ التفتيش والتحقيق والحكم على هذه الأخبار. ليس لأحد أن يحتج بكل ما في الطبري ويقول أن الإمام الطبري إمام جليل، كذلك الترمذي إمام جليل والإمام أحمد، ولكن أحاديث كتبهم فيها أحاديث ضعيف، والضعف ليس نشأ من تهاونهم في الرواية، وإنما نشأ من أنه يحتاج أولا في مرحلة التدوين إلى إثبات الأحاديث، ثم لتأتي بعد ذلك أي مرحلة التحقيق، خاصة وأن الحديث أحيانا لا يحكم عليه من خلال سند واحد، لابد من جمع الطرق، لأنه أحيانا يقوي بعضها بعضا كما هو معلوم. يقول: ومن مكائد الرافضة التي تخفى على الكثيرين أنهم يلجؤون إلى الكتب التي تفضح مؤامراتهم فيجمعونها من الأسواق ويحضون أتباعهم على حرقها. يقول الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي: فقد ذكر لي ثقة أن أحد الدجالين، هذا الدجال الرافضي، كل رافضي دجال، يعني لا يوجد رافضي غير دجال، لازم يكون دجال، لأن الدين يقوم على ركنين: الحقد والخرافة، فمن غير الخرافة لا يبقى دين، ويكفي أنهم سخرة وهزأة لكل عقلاء من بني البشر بسبب اعتقادهم في مهديهم الذي فيه السردام. ويقول الشاعر: فيهم ما أنا للسردام أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما أنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. خرافة من الخرافات زي الغول والعنقاء وكذا. يقول: فقد ذكر لي ثقة أن أحد الدجالين، يعني من الرافضة، من المتطببين يصف لمرضاه وجوب إحراق منهاج السنة أو العواصم من القواصم، عشان البخور اللي بيعالج به يجيب كتاب مخصوص، كتاب منهاج السنة للتامية أو العواصم القواصم ويحرقهم، وهذا البخور بيعالج به العيالين. يصف لمرضاه وجوب إحراق منهاج السنة أو العواصم من القواصم والتبخر على نارهما طلبا للشفاء، فيسارع المريض المغفل بشراء كتاب من هذين الكتابين ولو بأغلى الأسعار وحرقه كما وصف له المتطببون من الرافضة. كل هذا يدعونا إلى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التحريف والتضليل، وهذا ما قصدناه من نشر هذا الكتاب بعد مراجعته وعرضناه في الأسواق بسعر رخيص ليسهل على الجميع اقتناؤه. ده كلام الشيخ الإسطنبولي. الأخ شرف حجازي رحمه الله تعالى، اللي هو صاحب مكتبة السنة اللي طبع هذه الطبعة، يقول: وهذا أيضا ما دعانا إلى الرجوع إلى المخطوطات الأصلية لهذا الكتاب النافع لننشره على الناس خاليا من التحريف والتصحيح، أداء للأمانة وتحملا للمسؤولية، مسؤولية نشر العلم والذب عن الدين أمام تحريف الغالين وانتحال المبطلين. جزاء الله خير على هذا التنبيه وهذا الحرص، لكن فيه هنا حاجة وقفة في الحلق، وهي كلمة إن إحنا ده دعانا إحنا نعيد تحقيق كتابنا المخطوطة خاليا من التحريف والتصحيح. ومن خلال تعليقات الحقيقة في الطبعة نلاحظ نوع من التجاوز أو عدم مراعاة قدر العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب، طريقة النقد وارد أن يقع في خطأ. ما في شك أن الإنسان اللي هو أول واحد تعامل مع المخطوطة وأدخلها إلى عالم المطبوعات ده بيقاله حق الريادة، فحتى في البحوث العلمية المحترمة بيبقى من الأدب أن الباحث يذكر فضل الذين سبقوه في خدمة هذا الموضوع، مش يستفيد من كتبهم ثم يعمل نفسه أنه هو اللي أبدع هذا الإبداع وهو سارق من ممن سبقهم. أنا أقصد كلاما عاما لا أقصد شخصا معين، لكن بقول الذي من أداب في البحوث العلمية أنك تعترف بالفضل لأهل الفضل ممن سبقوك في خدمة الكتاب ده أو خدمة القضية دي، أو أنك استفدت منهم في كذا وكذا. فالدور اللي عمله الشيخ محب الدين الخطيب في أنه أخرج الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم الطباعة، هذه يعني ريادة وخطوة عظيمة جدا، فمهما كان هو له فضل. أما وقوع قصور أو تقصير في بعض المواضع، ما احنا ما نقدرش نقول أنه بيحرف، ممكن نقول تصحيح، لكن سوء الظن الذي يصل إحنا نتهم أو نلمز عالما مثل هذا بأنه حرف، لا، ممكن تصحيح خطأ منه أو نحو ذلك سهو أي شيء، بس في نوع من الالتماس العذر للرائد الذي فتح هذا المجال ونقل الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم الطباعة، فرحم الله الجميع يعني. ولكن لابد من الاحترام حق الريادة في مثل هذه البحوث، الرائد الذي فتح الباب له الفضل وله السبق ويجب أن يعطيه حقه الأدبي. يقول: وهذه الحقيقة مذهبهم أن الكل منهم كفر، لأن من مذهبهم التكفير بالذنوب. في الحقيقة هذه كانت تحتاج نوع من التفصيل من المحققين والشراح، لأنها ليست واضحة في كتب الرافضة أنهم مثل الخوارج يكفرون بالذنوب، لكن عايز نوع من التفصيل، لأن حتى الكبيرة عند الرافضة ليست كالكبيرة عند أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: ومن مذهبهم أيضا أن عليا وأحد عشر من أهله معصومون من الخطأ، وأنهم مصدر تشريع، يعني التشريع لا يتوقف، التشريع مستمر من خلال الأئمة ثم أخيرا من خلال الإمام الغائب، ويقبلون التشريع الذي ينسبه إليهم رواة. أهم شرط في الراوي إيه؟ التشيع ومولاة أهل البيت، أهم شرط. أما صادق كاذب فلا، يعني دي مش قضية بالنسبة لهم، كذوب وغارق في الكذب إلى مشاشه هذا يغضون الطرف. في حين انظر لأهل السنة يكون مسلما سنيا من أهل السنة والجماعة وعقيدته في غاية النخاء ومن أهل العلم وكذا وكذا، لكن إذا غفل أو نسي أو اختلط أو أتى بشيء ينافي المروءة يقدح في رواته، فهم ما دمت منا فنقبلك أيا كان وصفك حتى لو كان كذابا، وهذا معروف في رواة الإيه؟ يعني الرافضة. ويقبلون التشريع الذي ينسبه إليهم رواة يشترط فيهم التشيع والمولاة، وإن عرفهم الناس بما ينافي الصدق أو يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول: وكذلك تقول هذه الطائفة التي تسمى بالإمامية إن كل عاص بكبيرة كافر. يقول الشيخ الخطيب: ومدلول الكبيرة عندهم غير مدلولها عند المسلمين على رقم القدرية. يعني يقول شيخ الإسلام: كان قدماء الشيعة متفقين على إثبات القدر والصفات، وإنما شاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة في دولة بني بوي. ومعروف أن الشيعة عقيدتهم مرت بإيه؟ بتطورات، وأن في بعض العقائد كان في وقت من الأوقات يكفر من اعتقادها، إن آل بهم الأمر أنه الآن يتبنونها بل يعتبرونها من ضروريات المذهب، وهذا تكلمنا عنه مقبل في بحث التقريب. ولا أعصى من الخلفاء المذكورين، يعنون بذلك أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه أجمعين، لا يوجد أحد عصى الله في هذه الأمة مثل هؤلاء الخلفاء، قاتل الله الرافضة. ولا أعصى من الخلفاء المذكورين ومن ساعدهم على أمرهم، وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على دنيا، والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام، وهو يرد على قول ابن مطهر الرافضي حينما قال: فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا. طلبا للدنيا، يعني أبو بكر طلب الدنيا، والصحابة اللي بايعوه كمان إيه؟ كانوا طالبين للدنيا في هذا الأمر. يقول الشيخ الإسلام: وهذا إشارة إلى أبي بكر، يعني هو هنا يلمز الرافضي، يلمز الصديق رضي الله عنه، وهذا إشارة إلى أبي بكر، فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال عمر: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا اللفظ في الصحيحين، فأبو بكر ما سعى للخلافة ولا طلبها لنفسه إطلاقا، لكن لما قال أبو بكر الصديق: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين خليفة، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة، فقال عمر: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد روي عنه أيضا، أي عن أبي بكر، أنه قال: أقيلوني أقيلوني، يعني إيه؟ أخرجوني من هذا الأمر، ما أريد الحكم ولا الخلاف. فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم، والمسلمون اختاروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله تعالى عنها: ادعي لي أباك، إلى آخر الحديث. ثم قال ابن تيمية: هب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس. لنفترض أن أبا بكر طلب الخلافة وأن أكثر الناس الصحابة رضي الله عنهم بايعوه، فقولكم إن ذلك طلب لدنيا كذب ظاهر، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يعطهم دنيا، ما هي الدنيا التي أعطاها أيام أبو بكر؟ والذين بايعوه أزهد الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يجيب الدنيا بقى منين؟ ده هو كل ماله أنفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بدله. ولما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هو أتى بكل ماله، قال: وما أبقيت لأهلك وعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يعني أن فين هي الدنيا اللي أبو بكر حيديها لآلاف صحابة علشان يبيعوه ويمزج النظام زي ما احنا بيحصل دلوقتي في الانتخابات وهذه الأشياء، يشتروا ذمة من الناس بالإيه؟ بالفلوس يعني. ففين الدنيا اللي مع أبو بكر أصلا؟ ده هو كل مالي أنفقه في سبيل الله ولم يقبل بدلا لهذا المال، وأوصى بأن يرد إلى بيت المال الثروة والتركة. بقى التركة جرد قطيفة، يعني حتة قطيفة كده قماشة، وبكر بكر جمل صغير، وأمة سوداء، دي تركة أبو بكر، وأوصى بها إلى بيت المال رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا كذب، إن هم بيعوا لأجل الدنيا، فهذا كذب ظاهر، الواقع نفسه يكذبه. يقول الرافضة أيضا: وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على دنيا. الصحابة أحرص الناس على دنيا، قتل الله الرافضة. وأقلهم حماية على دين، أقل الناس في حماية الدين والانتصار للدين. هذا كلام الرافضة في الصحابة رضي الله تعالى عنه، مش كده وبس. وأهدمهم لقاعدة وشريعة، أكثر الناس هدموا الدين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحاشاهم من هذه الأكاذيب. يقول الشيخ الخطيب: ومع ذلك يوجد في من ينتمي إلى الأزهر وإلى السنة من يوالي دار التقريب بين المذاهب التي تأسست في القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية، ويتسلى بصرف بعض عمره في الاختلاف إليها وتبادل التقية مع القائمين عليها. ثم يقول القاضي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه القاصمة من تطاول هؤلاء على الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقول رحمه الله: يكفيك من شر سماعه فكيف التململ به. 500 عام عدا إلى يوم وقالي هذا، يعني كان سنة 536 هجرية، يعني من كم؟ من حوالي 892 سنة، حوالي 892 سنة من الآن. لا ينقص منها يوما ولا يزيد يوما، وهو مهل شعبان سنة 36 و500. وماذا يرجى بعد التمام إلا النقص؟ ماذا يرجى بعد التمام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فما يصل إلى الكمال لابد بعد ذلك يصل إلى أن ينقص، يكون فيه نقصان. إما ظهر النقصان تطاول هؤلاء على الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سألنا أمة اليهود من خيركم لقالوا أصحاب موسى، ولو سألنا أمة النصارى من خيركم لقالوا أصحاب عيسى، وإذا سألنا الروافض من شركم لقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما رضوا لصحابة رسول الله الذين هم خير أمة أخرجت للناس، ما رضيهم النصارى واليهود فيه أصحاب نبييهم موسى وعيسى. يقول: حين حكموا عليهم لأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل. يقول الشيخ الخطيب: أخرج الحافظ ابن عساكر أن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال لرجل من الرافضة، وتأملوا هذا، ده كلام من الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، قال لرجل من الرافضة: والله لئن أمكننا الله منكم لنقطع عنا أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة. فقال له رجل: لما لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منكم، لما يدعوا التشيع لأهل البيت، نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا كذبوكم، وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك إن التقية هي باب رخصة للمسلم، إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق. وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. يعني التقية حكمها أنها إيه؟ رخصة، يعني الحكم بتاعها الجواز بشروط، هم حولوها إلى عبادة مستحبة بل قد تكون أحيانا واجبة، اللي هي الكذب والنفاق. وبعدين إحنا عندنا رخصة يعني في حالة الضرورة، أما عندهم فهي شيء يعني يبادرون به وبدون أي احتياج إلى الكذب، بدعوى حماية الإيه؟ المذهب من الاندثار. فهذا يصلح دين؟ الدين يقوم على الكذب والنفاق، ويقولون 19 الدين في التقية، ويزعمون أن أبا عبد الله قال: التقية ديني ودين أبائي وأجدادي. التقية هي بهذا المعنى كذب ونفاق ويعني دجل وخداع. يقول: فما يرجى من هؤلاء؟ أي أمل في هؤلاء؟ ما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم؟ وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، خطاب لمن؟ الصحابة أساسا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا قول صدق ووعد حق. وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا تمكين ولا أمن ولا سكون إلا في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة ثائرة. يعني مضى الصحابة مضوا، فما الداعي للتعبد الآن خلال أجيال وقرون بلعنهم والتطاول عليهم وإلصاق الأكاذيب بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نص على أحد يكون من بعده. عند أحد تعليق على هذه العبارة قل المخلفين من الأعراب في سورة الفتح: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لكن هي الدلالة هنا ليست نصا، دي مش نص، هي دون النص. أي نعم تفضل خوخة. نعم صحيح. نعم والمسلمان يختلف عليك أبا بكر. نعم ده بقى الأدلة التي تذكرونها هذه. هو طبعا الأول نقول وجه دلالة الآية هنا آية الفتح: قل للمخلفين من الأعراب اللي هم منعوا من الاشتراك في غزوة إيه؟ خيبر. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون في المستقبل إلى قوم أولي بأس شديد وهم بنو حنيفة. لأن مهم أول نقول كلمة بنو حنيفة ليه مهمة؟ عشان محمد بن حنفية. قل للمخلفين الأعراب يعني ربنا سبحانه وتعالى سيعطيكم فرصة أخرى فيما بعد. فيما بعد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وهم بنو حنيفة تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا. إن تطيعوا مين؟ تطيعوا الحاكم أو الخليفة الذي سوف يأمركم بإيه؟ بقتاله. فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذه الآية تدل على وجوب طاعة من يأمرهم بقتال هؤلاء القوم. ومن الذي كان يقود حروب الردة ضد بني حنيفة مثلا؟ أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يفهم منه مشروعية إمامة أبي بكر وأنها خلافة عند الله بدليل القول الله تعالى: فإن تطيعوا. فهو حث على طاعة الإمام، فلولا أنه إمام حق وخليفة حق لما حثهم على طاعته وتوعدهم على عصيانه. دلالة أخرى قوية جدا في هذا أن هذه الحرب كان من السبي المرأة اللي هي الحنفية التي كانت من حظ من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فعلي تزوجها بناء على أنها حلال له من السبي. ولو كانت الحرب باطلة بسبب قيادة أبي بكر وأنه ليس خليفة شرعيا فتبطل كل آثار خلافته، وبالتالي كان لا يحل له أن يتزوج هذه المرأة الحنفية التي أنجبت له ابنه محمد ابن الحنفية. فالشاهد يعني أن هذه الأدلة التي ذكرتها الآن هي التي حدت بعض العلماء إلى أن يقولوا ليس هناك إجماع على عدم نص النبي، بل هناك اختلاف بين العلماء. منهم من يقول إن خلافة أبي بكر كانت ثابتة بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة فيها خلاف وليس إجماعا كما يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. فيقول المعلق هنا: ليس هناك إجماع. قال شارح العقيدة الطحاوية: ثم اختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار. فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر رضي الله عنه نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح كما قال محقق الطحاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وسنده صحيح. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس، وهذا متفق عليه. واحتج من قال لم يستخلف أي النبي عليه السلام بالخبر المأثور، احتجوا بهذا الخبر عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، لن يستخلف عمر. وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد المكتوب، يعني الروايات التي تقول أنه لم يستخلف يعني بعهد الإيه؟ مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وهذا رواه مسلم. فأراد النبي عليه السلام أن يكتب لهم في اللحظات الأخيرة كتابا فيه النص على ذلك كي لا يختلف المسلمون، إلى آخر القصة المعروف، وهذا رواه مسلم. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتابة اكتفاء بذلك صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قال أهل البدعة. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال نعم، والذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله أن يتوثب عليها. يعني الحسن البصري بيقول أن أبا بكر كان أتقى لله أن يتوثب على الخلافة، وإنما كان قد استخلف. يقول القاضي وقد قال العباس لعلي فيما روى عنه عبد الله ابنه، قال عبد الله بن عباس خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس ابن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله في من يكون هذا الأمر بعده، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه الإمام البخاري. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه رأي العباس عندي أصح وأقرب إلى الآخرة والتصريح بالتحقيق، وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي، فكيف أن يدعى فيه نص؟ يعني هنا هذا الموقف في اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفهم من هذا الكلام على لسان علي نفسه رضي الله تعالى عنه أن في إشارة بالخلافة له؟ لا، في إشارة فضلا عن إيه؟ النص، لأنه يقول إيه؟ اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من يكون هذا الأمر بعده، فإن كان فينا علمنا ذلك، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا. فقال علي إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا دليل واضح جدا يبطل قول الذين يدعون أن النبي أشار حتى لو مجرد إشارة باستخلاف علي، فكيف يدعون فيه نصا؟ لا يوجد نص كما يدعي الرافضة. فأما أبو بكر فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت له فإن لم أجدك، كأنها تعني الموت، قال تجدين أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وقد وقع بينه أي بين عمر وبين أبي بكر كلام، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تغير وذهب ما كان فيه من النضارة وإشراق اللون من شدة الغضب، حتى أشفق من ذلك أبو بكر وقال له يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني بعثت إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. وهذا في صحيح البخاري بأطول من هذا. فكيف لو أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء المجرمين الرافضة الذين مش فقط يعني بيحصل شيء يسير بينهم في حق أبي بكر وعمر الصحابة، لا ده يسمون الكلاب بأسماء الصحابة، عندهم من البنت الصغيرة مثلا لو عايز الأب أو الأم يشتم شتيمة تؤلم هذه البنت وتوجعها يقولون لها يا عائشة، فتبكي البنت من شدة الألم. كيف يقولون لها يا عائشة؟ وكما تعرفون الآن في العراق اللي اسم عمر ده منتهي، الذي يحمل اسم عمر أو معاوية أو أسماء الصحابة يعني في الشارع يوقفون الناس الرافضة ويشوف هو أي دليل على أنه سني، طبعا هذا يقتل في الحال، أو يعطونه للشرطة والشرطة تسلمه للعصابات، عصابات فرق الموت وعصابات المهدي. فيعني كان تبعر وجهه من عمر لما تكلم في حق أبي بكر وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني بعثت إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا في الإسلام خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وهذا أيضا في البخاري: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليل، قليل بئر غير مطوية عليها ذلوة، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو العظيم إذا ملئت ماء، وابن أبي قحافة هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا، هذه الدلو استحالت غربا يعني عظمت فصارت كالدلو الواسعة التي تتخذ من جلد الثور لكبرها، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، بعطن يعني حتى اتخذ الناس حولها مبركا لإبلهم لغزارة مائها. وهذا في البخاري. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فرجع بهم فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. وهذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاب، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم أن الرسول عليه السلام قال لعائشة في مرضه. طبعا الرافضة بقى لهم جرائم وجنايات في حق عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر، يدعون من كذبهم وإجرامهم أن عائشة وحفصة سقطا رسول الله صلى الله عليه وسلم السم، قتلوا الرسول بالسم بمؤامرة مع أبيهما أبي بكر وعمر. بس ما أعتقد البشرية شهدت مثلهم في الكذب والجرأة على اختراع الأكاذيب، دين الخرافة. فهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا بمؤامرة من أبي بكر وعمر لقتل الرسول واغتياله، وإن الذي تولى هذا حفصة وعائشة، قتل الله ولا الرافضة الظالمين. فهذا الحديث طبعا يعني حديث نص في هذه المسألة، يعني في مرض موته بيقول لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابه، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني واضح جدا في دلالته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده الحديث في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام غلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل له فعلى، وذكر الحديث. ثم عبرها أبو بكر فقال وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه فأخذته فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر بعدك فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع أو ينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لعل ذلك من أجل أن هذا يشير إلى أن عثمان سوف يقتل رضي الله عنه. وهذه الأحاديث جبال في البيان وجبال في التسبب إلى الحق لمن وفقه الله. ولو لم يكن معكم أيها السنية إلا قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فجعل الأمة كلها في نصيف وجعل أبا بكر في نصيف آخر، وقام معه جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وكل الأمة فيه في الكفة الثانية إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك هذه المنقبة العظيمة التي هي أعظم شرف ناله أبو بكر وهي صحبة الرسول عليه السلام في الهجرة، ثم نص القرآن الكريم على هذه الاثنينية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، لأن أبو بكر قال لو أبصر أحدهم موضع قدميه لرآنا، فقاتل الله الرافضة الحقدين على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل الحقدين على الإسلام في الحقيقة، حولوا هذه المنقبة إلى مثلمة وادعوا بنفاقهم وكذبهم ودجالهم أن الرسول عليه السلام اصطحب أبا بكر معه في رحلة الهجرة لأنه خشي أنه إذا تركه في قريش فإنه سوف يذل قريش على مكانه، فرأى أن أقوى إجراء وقائم من خيانة أبي بكر أن يخدم عشان يبقى تحت عينه وتحت سمعه وبصره، أخزاهم الله الله المستعان. فهنا انظر إلى كلام القاضي، إذن كلمة السنية بقى كانت بتستعمل من زمان، القاضي بيستعملها من حوالي 900 سنة، يقول ولو لم يكن معكم أيها السنية إلا قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فجعلها أي الأمة في نصيف وجعل أبا بكر في نصيف آخر وقام معه جميع الصحابة. وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلفاء في خلالهم وولايتهم وترتيبهم خصوصا وعموما، وقد قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذا لم ينفذ هذا الوعد في الخلفاء فلمن ينفذ؟ يعني إذا كانش هذا الوعد يتحقق في عهد الخلفاء الراشدين من أولى منهم بأن يدرك هذا الوعد الإلهي؟ وإذا لم يكن فيهم ففي من يكون؟ في مين حيكون الوعد ده؟ والدليل عليه انعقاد الإجماع أنه لم يتقدمهم في الفضيلة أحد إلى يومنا هذا وما بعدهم مختلف فيه، وأولئك مقطوع بهم متيقن إمامتهم ثابت النفوذ وعد الله لهم، فإنهم ذبوا عن حوزة المسلمين وقاموا بسياسة الدين. قال علماؤنا ومن بعدهم تبع لهم من الأئمة الذين هم أركان الملة ودعائم الشريعة الناصحون لعباد الله الهدون من استرشد إلى الله، فأما من كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على الدنيا وأحكامها، وأما حفاظ الدين فهم الأئمة العلماء الناصحون لدين الله، وهم أربعة أصناف. الصنف الأول حفظوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بمنزلة الخزان لأقوات المعاش. الصنف الثاني علماء الأصول ذبوا عن دين الله أهل العناد وأصحاب البدع، فهم شجعان الإسلام وأبطاله المداعسون عنه في مآزق الضلال. المداعسة هي المطاعنة والمدافعة. الصنف الثالث قوم ضبطوا أصول العبادات وقانون المعاملات وميزوا المحللات من المحرمات وأحكموا الجراح والديات وبينوا معاني الإيمان والمنذورات وفصلوا الأحكام في الدعاوى. يمكن بقى وبينوا معاني الأيمان والمنذورات، لأن دائما بيقترن كتاب الإيمان بالنذور. وفصلوا الأحكام في الدعاوى، فهم في الدين بمنزلة الوكلاء المتصرفين في الأموال. الصنف الرابع تجردوا للخدمة ودأبوا على العبادة واعتزلوا الخلق، وهم في الآخرة كخواص الملك في الدنيا. وقد أوضحنا في كتاب سراج المريدين في القسم الرابع من علوم القرآن أي المنازل أفضل من هؤلاء الأصناف وترتيب درجاتهم. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: وهذه كلها إشارات أو تصريحات أو دلالات أو تنبيهات، ومجموع ذلك يدل على صحة ما جرى وتحقيق ما كان من العقلاء. ونقول بعد هذا البيان على مقام آخر: لو كان هنالك نص على أبي بكر أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي به أو يحتج له به غيره من المهاجرين والأنصار. يفند القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى هنا دعاوى الشيعة على وجود نص في حق أبي بكر أو علي. وقد ناقشنا من قبل أن هذه مسألة محل خلاف، هل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أم لا، وناقشناها من قبل. فيقول: لو كان هنالك نص على أبي بكر أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي به، كان لابد أن علي يحتج بهذا النص لو كان هو فعلا الموصى له بالخلافة، أو يحتج له أحد من المهاجرين والأنصار ممن علموا بهذا النص. يعلق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن يذكر حديث ادعي لي أباك وأخاك، مخاطبا عائشة رضي الله تعالى عنها: ادعي لي أباك وأخاك أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، فأبى الله وعباده المؤمنون أن يتولى غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالله هو ولاه قدرا وشرعا وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه رضي الله عنه. وبمثل هذا الكلام تقريبا قال الإمام ابن حزم. فهذا ميل إلى القول بالنص على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يتعرض لما يدعيه الرافضة من دليل على النص على علي، وهو الحديث المشهور بحديث غدير خم. والغدير في اللغة هو ما غودر من ماء المطر في مستنقع صغير أو كبير، غير أنه لا يبقى في القير في الحر، الماء يبخره، ده معنى الغدير. غدير من الماء الذي غودر ترك تجمع من المطر في مستنقع صغير أو كبير لكنه لا يبقى في القير. وموقع غدير خم هو موقع أو مكان بين مكة والمدينة، بينه وبين الجحفة ميلان. يقول القاضي: فأما حديث غدير خم فلا حجة فيه، لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة كما استخلف موسى هارون في حياته عند سفره للمناجاة على بني إسرائيل. طبعا حديث غدير خم غير حديث استخلاف علي رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى تبوك، وقد تعرضنا له الأسبوع الماضي. أيضا اتفق الكل من إخوانهم اليهود قاطبة على أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ لو كان الاستخلاف يدل على الوصية من بعده فاليهود كلهم مجمعون على أن موسى مات بعد هارون، يعني لم يكن هارون وصيا لموسى ولا خليفة له بعد موته، فلا كيف يستدلون بهذا الاستخلاف على الوصية؟ فالرسول عليه السلام استخلف عليا، هل استخلفه على الأمة أم استخلفه على المدينة فقط في حياته على المدينة، كما استخلف موسى هارون في حياته حينما سافر للمناجاة على بني إسرائيل. ومعلوم أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ أين هي الخلافة وأين الوصية التي يزعمون؟ أما قوله اللهم والي من والاه فكلام صحيح ودعوة مجابة، اللهم والي من والاه هذا كلام صحيح ودعوة مجابة. وما يعلم أحد عاداه رضي الله تعالى عنه إلا الرافضة، فإنهم أنزلوه في غير منزلته ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته، والزيادة في الحد نقصان من المحدود، لأن الغلو يستلزم هذا النقصان، فالزيادة في الحد نقصان من المحدود. فغلا الرافضة فيه علي رضي الله تعالى عنه وأنزلوه غير منزلته، ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته، حيث قدموه على من هو أحق منهم بالتقديم كالخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله تعالى عنه. ولو تعدى عليه أبو بكر، لو كان أبو بكر تعدى على علي حينما قبل الخلافة ما كان المتعدي وحده، لم يكن حينئذ الذي تعدى هو أبو بكر وحده، وإنما سيلزم بذلك أن يكون المتعدي هو جميع الصحابة لأنهم ساعدوه على الباطل في زعم الرافضة. يقول القاضي: ولا تستغربوا هذا من قولهم، فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مداريا لهم وممتحنا بهم على نفاق وتقية، وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع قول عائشة رضي الله عنها: مروا عمر فليصلي بالناس، فقال لعائشة: لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما قدمنا من تلك الأحاديث. يقول: لقد اقتحموا عظيما ولقد افتروا كبيرا، وما جعلها عمر شورى إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي بكر رضي الله عنه، إذ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف. فما رد هذه الكلمات أحد، لو كان علي موصا به لقال: بل هناك وصية مثلا. وقال أي عمر: أجعلها شورى في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وقد رضي الله عن أكثر منهم، ولكنهم كانوا خيار الرضا وشهد لهم بالأهلية للخلافة. يعني عمر شهد هؤلاء الستة بالأهلية للخلافة. وأما قولهم أي الرافضة: تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان، فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها، ما كانش في حل غير كذا، فلأن الحول ليس إليه، وإنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي وفق ابن عوف وسائر إخوانه من الصحابة حتى كانوا في ذلك الموقف على ما أراده الله لهم من صفاء النية وإخلاص القصد والعمل لله وحده. فكان اختيار خليفة عمر في حادث الشورى مثلا أعلى للنفس الإنسانية عندما تكون في أعلى مراتب النبل والتجرد عن جميع خواطر الهوى. يعني هم يلمزون عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. طيب ما كان عبد الرحمن بن عوف لو هو صاحب غرض أو صاحب دنيا ما كان أخذها لنفسه أو كان رشح نفسه لذلك، وإنما هو اتخلع نفسه من الخمسة وحصر الخيار في علي وعثمان. يقول: فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها فلأن الحول ليس إليه، وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان القضاء بالحول فالحول والقوة لله، وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد، لأن هم ستة ومعروف أن الخليفة لازم هيكون إيه؟ واحد من الستة. يقول: وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد، فاستبد عبد الرحمن ابن عوف بالأمر بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد للمسلمين في الأسد والأشد، فكان كما فعل وولاها من استحقها، ولم يكن غيره أولى منه بها حسب ما بينا في مراتب الخلافة من أنوار الفجر وفي غيره من كتب الحديث. وأنوار الفجر هذا هو التفسير الكبير لأبي بكر ابن العربي، يقع فيه 80 مجلدا. يقول: وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بها من علي رضي الله تعالى عنه، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين، وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادرتهم والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه: لا تبدأ بالحرب، ولا يتبع مول الذي يولي يعني، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولم يغنم لهم مالا، وأمره بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى ما عرفنا حكم قتال أهل البغي. يعني أن علي رضي الله عنه هو الذي علم المسلمين قتال أهل القبلة، كان قتال أهل البغي. وأما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيانه. نكتب حميد مجيد. أما بعد،

من عناصر إيمان الرافضة، بل العنصر الأول في إيمانهم اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتسعة من ذرية أخيه، ومن مقتضى عصمتهم وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه أنهم لا يخطئون. ما دام الحسن معصوما كأبيه عليه في زعمكم، إذن المعصوم إيه؟ لا يخطئ، وأن ما صدر عنهم فهو حق والحق لا يتناقض. وأهم ما صدر عن الحسن بن علي بيعته لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وكان ينبغي لهم أن يدخلوا في هذه البيعة رافضة وأن يؤمنوا بأنها الحق لأنها من عمل المعصوم في زعمهم، لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون بها ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم. ولا يخلو هذا من أحد وجهين، فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الاثنى عشر. لو كان الحسن أخطأ حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، يبقى في هذه الحالة ليس معصوما لأنه يخطئ، وأنتم تزعمون أنه معصوم، فإذا تنهار دعوى العصمة. يقول: فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الاثنى عشر فينهار دينهم من أساسه، لأن عقيدة العصمة لهم هي أساسه ولا أساس له غيرها. وإما أن يكونوا معتقدين عصمة الحسن وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم، لكنهم خارجون عن الدين مخالفون للمعصوم فيما جنح إليه وأراد أن يلقى الله به، ويتوصون بهذا الخروج على الدين جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، ليكون ثباتهم على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفر. ولا ندري أي الوجهين يطوح بهم في مهاوي الهلكة أكثر مما يطوح بهم الوجه الآخر، ولا ثالث لهما. فالذين قالوا منهم إن الحسن رضي الله تعالى عنه مسود وجوه المؤمنين، لا يحمل كلامهم إلا على أنه مسود وجوه المؤمنين بالطاغوت. أما المؤمنون بنبوة جد الحسن صلى الله عليه وآله وسلم فيرون صلحه مع معاوية وبيعته له من أعلام النبوة، لأنها حققت ما تنبأ به صلى الله عليه وآله وسلم في صفته سيد شباب أهل الجنة من أنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكل الذين استبشروا بهذه النبوءة وبهذا الصلح يعدون الحسن رضي الله تعالى عنه مبيض وجوه المؤمنين عاصمة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: أما قول الرافضة إنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد. فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول، علي ذكر أنه سوف يقتل، معنى كلامه قال إن هذه ستخطضب من هذه، يعني سوف تشج رأسه ويسيل الدم فتخضب لحيته بالدم الأحمر. فقال له حينئذ: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيت؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وقيل لعلي: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خير كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وهذا الحديث جيد الإسناد. وقيل لعلي: ألا تستخلف؟ فقال: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين النص على الإمام الذي يأتي من بعده؟ يقول: أما قول الرافضة إنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد، ولكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية ومن كثير من غيره، وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد للحق والدخول في الطاعة، فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة وتصديقا لوعد نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، حيث قال على المنبر: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا رواه البخاري. فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاوية خليفة وليس بملك. هذه مسألة فيها يعني خلاف. هنا حاشية تتعلق بقوله: آلة الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة، حيث قال على المنبر ابن هذا السيد إلى آخر الحديث. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: حكاية الوساطة بين الحسن ومعاوية وصلحهما رواها البخاري في صحيحه عن الحسن البصري قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. يعني الحسن لما تنازل كان في موقع قوة، فحينما خرج بجيشه تلقاء أهل الشام كان في كتائب أمثال الجبال من الكثرة أنصار الحسن رضي الله تعالى عنه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ يعني لو المسلمون اقتتلوا بهذه الطريقة حتى أفنى هؤلاء وأفنى هؤلاء هؤلاء، من لي؟ يعني من يقوم بمصالح من سيترملن من النساء ويتمون من الأطفال والضعفاء ونحو ذلك ممن يحتاجون إلى من يلي أمرهم؟ من لي؟ من يقوم بمصالحهم؟ يعني يريد أن الخسارة للمسلمين أنفسهم. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله بن عامر ابن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل، يعني إلى الحسن رضي الله عنه، فعرض عليه، يعني عرض عليه ما يشاء، وقولا له، يعني قولا له ما يرضيه، واطلبا إليه، يعني ما تريان فيه المصلحة، فأنتما مفوضان. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقال له وطلب إليه. فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، يعني يحتاج إرضاؤها في الدماء إلى مال كثير. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ من يضمن؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه، وحصل الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. يقول هنا: فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية، لأن الحديث المذكور ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين. يفهم من الحديث إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصلح. إذن حينما تنازل الحسن لمعاوية صار معاوية شرعا عن طريق هذا الصلح الذي اجتمع عليه المسلمون أجمعون، صار إيه؟ بيعة شرعية، وصار خليفة أو حاكم للأمة، إماما. الخلاف بقى: هل معاوية هو أول ملك في الإسلام أم أنه آخر خلفاء الإسلام؟ من قال إنه أول ملك نظر إلى، يعني هو معاوية ما ورثها عن علي، لكن تنازل له الحسن ما ورثها عنه، هم نظروا إلى أنه ورث الحكم لابنه يزيد، فيكون يزيد هو أول ملك. والبعض قالوا: لا، هو خليفة وليس بملك. الذين قالوا إنه ملك استدلوا بحديث السفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة ثم تعود ملكا. فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت 30 سنة لا تزيد ولا تنقص يوما. قلنا: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحليك. هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة والثناء عليه لجرائن الصلح على يديه وتسليم الأمر لمعاوية عقد منه له، يعني هذا يعتبر إيه؟ عقد بيعة من الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وكان ذلك في موضع يقال له مسكن على نهر دجيل في ربيع الأول 41، فسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد الفرقة وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح ونشر دعوة الإسلام. بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة أو عن هذه المهمة نحو 5 سنوات، كان المسلمون يستطيعون أن يسجلوا فيها أمجادا لا يستطيع غيرهم مثلها في 5 قرون، ولله في كل شيء حكمة. فمن صحح حديث السفينة قال إن معاوية أول الملوك، ومن ضاعفه قال إنه خليفة، وممن يضعفه القاضي أبو بكر بن العربي قال: وهذا حديث لا يصح، ولو صح فهو معارض بهذا الصلح المتفق عليه، فوجب الرجوع إليه. يقول شيخ الإسلام: وهذا الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم بترك واجب أو مستحب. فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية رضي الله عنه؟ ألم يكن في الصحابة الموجودين في ذلك الوقت من هم أفضل من معاوية وأقعد بالأمر منه؟ قلنا كثير. يقول في الحاشية: كسعد بن أبي وقاص المجاهد الفاتح أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب عالم الصحابة الثابت على قدم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جليل الأمور ودقيقها، وغيرهما من هذه الطبقة وقريب منها. وهؤلاء هم الذين ترك لهم الحكمان أبو موسى وعمر أمر الإمامة بعد حرب صفين ليروا فيها رأيهم. فلما رأوا، يعني هؤلاء الصحابة الذين هم أفضل قطعا من معاوية، ما في كلام في هذا، زي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد الله ابن عمر اللذين ترك لهم الحكمان الأمر كما ذكرنا من قبله. فلما رأوا، أي مين بقى؟ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، لما رأوا اجتماع الأمة كلها على معاوية دخلوا كلهم في إمامته وبايعوه بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثمان رضي الله عنه. ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارهم، فقد جاء في البداية والنهاية عن ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي أن معاوية رضي الله عنه خطب فقال: أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإن منكم لمن هو خير مني. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدركم حلبا. يقول: فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر مثل الملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته. الحقيقة هو يشرع هنا الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ويسير على خطاه العلامة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، هنا يسلط الضوء على شخصية معاوية رضي الله عنه وكفاءة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، مما سنقف عنده وقفة يعني جانبية، لأن معاوية في الحقيقة من الشخصيات التي ظلمت ظلما فادحا في التاريخ، تاريخ الإسلام. أود يأتي يوم وندرس بقى ترجمة معاوية مثلا وشخصيات أخرى طبعا مهمة، لكن من الناس الذي نحتاج إلى أن نصحح التصور الموجود عند الناس في شأن معاوية رضي الله عنه، لأن التاريخ المزيف جعل ذاكرة الناس تختزن ذكريات أليمة أو ربما أحقاد على معاوية رضي الله تعالى عنه، مما تشكل خطرا على عقيدة من يجد في قلبه غلا لهذا الصحابي الجليل. ننقل كلام البعض في أمير المؤمنين. يقول مثلا الحافظ ابن كثير في معاوية، يقول: إن عقدت الكلمة على معاوية وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة 41 فلم يزل بالأمر مستقلا إلى سنة وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم. إنجازات الدولة الأموية بالذات في عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، الجهاد في بلاد العدو قائم، لأن انتهوا من الفتن فابتدأوا يعودون من جديد لإيه؟ لغزو بلاد الكفار ونشر الفتوحات الإسلامية. فالجهاد والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. هذا كلام الحافظ ابن كثير. أما الإمام الذهبي فيقول: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير المؤمنين ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي. ويقول قبيصة ابن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية رضي الله عنه. وسئل المعافى بن عمران أيهما أفضل، وانتبهوا جدا لهذا، سئل المعافى ابن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب. كيف يقارن يعني معاوية بعمر بن عبد العزيز حيث السائل بيسأله بيقول مين أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ هل الذي شرفه الله بأن رأت عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به، هذا الشرف ما الذي يمكن أن يعوض عنه إذا فقد الإنسان؟ فغضب وقال له: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله، لأن معاوية صاحبه أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره لأن معاوية خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة أو رملة بنت أبي سفيان هي أم المؤمنين التي زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو حينئذ إذا كانت هي أم المؤمنين وهو أخوها فهو خال المؤمنين، وفي هذا لقب معاوية لا يلقبه به بعض العلماء أنه خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي، يعني شخص ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي. أي تزكية فوق هذه التزكية؟ أن يعتبر أمينا الوحي ويدون الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن معاوية كان عود العرب وجد العرب، قطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد. هذا كلام الضحاك ابن قيس. وقال العكبري إن أئمة الحنابلة، يقول العكبري رحمه الله تعالى: سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق 3 مرات أن معاوية في الجنة، فأجبته إن نكاحه باق وإن زوجته لم تطلق، وهكذا أفتى جماعة منهم إبراهيم الحربي. سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق 3 أن معاوية في الجنة، هل تطلق زوجته بذلك؟ فأجبته إن نكاحه باق وإن زوجته لم تطلق، وهكذا أفتى جماعة منهم إبراهيم الحربي. هذا أحد الكتب التي تناولت سيرة أمير المؤمنين في سلسلة أعلام المسلمين، رقم 21، كتاب معاوية ابن أبي سفيان، صحابي كبير وملك مجاهد، للأستاذ منير محمد الغضبان، طبعة دار القلم بدمشق. نطلع أشياء يسيرة من المقدمة. يقول في المقدمة: ما أعتقد أن شخصية في تاريخنا الإسلامي ومن الرعيل الأول من الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا وحي السماء قد نالها من التشويه والدس والافتراء ما نال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. لقد أصبح كثير من المعلومات ثابتة في أذهان الناس لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل، لا تتناسب أبدا والمستوى اللائق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة معاوية رضي الله عنه في أذهان الناس أنه طالب سلطة وسياسي بارع ونهاز للفرص، لا يرعوي عن شيء في سبيل الوصول إلى الحكم، صارع من أجل السلطة وسعى إلى قتل 10,000,000 من الناس لكي يصل إلى الخلافة. وهذه الصورة تتنافى مع حس المسلم وفطرته، لكنه لا يجد لها بديلا، فكتب التاريخ تذكر ذلك. وعندما جاء المؤرخون المحدثون وكتبوا عن معاوية زادوا الطين بلة وكرسوا هذه المفاهيم في أذهان الناس وزادوهم قناعة بها، فكان لابد من الكتابة عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. طبعا هو يقصد هنا بالمؤرخون المحدثون اللي هم المتأخرين في عصورنا هذه، ومنهم من النصارى أحيانا زي جرجي زيدان ومثل هؤلاء الناس الذين دخلوا في التاريخ الإسلامي كتبوا فيه ليدسوا فيه يعني السموم ويقطعوا صلتنا بهذا التاريخ المجيد. ودي جرعة مؤقتة يعني من العبارات قيلت في شأن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه لنعرف من هو معاوية، ومهما فعلنا فنحن لن نقدره قدره رضي الله تعالى عنه. من هو خال المؤمنين في معاوية رضي الله عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. وقال أيضا: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يقول: لما عزيت هند وهي أم معاوية في يزيد بن أبي سفيان، قيل له إن في معاوية خلفا لأخيه يزيد، فقالت: أو مثل معاوية يكون خلفا لأحد؟ معاوية أبديل لأحد؟ فوالله لو أن العرب اجتمعت متوفرة ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء، أي من أي نواحيها شاء، دلالة على أعراقة النسب يعني والأصل. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول في شأن أمير المؤمنين معاوية: دعوا فتى قريش وابن سيدها إنه لمن يضحك عند الغضب ولا ينال منه إلا على الرضا، ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه. وقال فيه أيضا عمر: هذا كسرى العرب، تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية. ودخل معاوية على عمر وعليه حلة خضراء، فنظر إليها الصحابة يعني استحسانا لهذه الحلة الخضراء، فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة، العصا التي كان دائما يؤدب بها الرعية، فجعل يضربه بها، وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين، الله الله فيا. فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: لما ضربته يا أمير المؤمنين وما في قومك مثله؟ فقال: والله ما رأيت إلا خيرا، يعني أنا ما أعلم عن معاوية إلا خيرا، وما بلغني إلا خير، ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليه غير ما رأيتم، ولكن رأيته. وأشار برأسه، يعني ممكن يكون الحل التي يلبسها أعطته شيئا من إيه من كذا، ولكن رأيته أشار بيده إلى رأسه، فأحببت أن أضع منه ما شمخ كي يتواضع. أما عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي، كان بيتحاسب بقى، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما حاسب عليا كان عليا هو الإيه المحق، قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. هذه رؤيا رأها أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في منصرفه من صفين: أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية، مع أنه كان لسه منصرف من الحرب مع جيش معاوية جيش الشام، أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تنذر عن كواهلها كأنها الحنظل. هذه شهادة حق وإنصاف من أمير المؤمنين علي في أخيه معاوية رضي الله تعالى عنه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله عنه. ويقول قبيصة ابن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناثا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف ولا أشبه سريرة بعلانية من معاوية رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قد علمت بما غلب معاوية الناس، كان إذا طاروا وقع وإذا وقعوا طار، يعني يحسن سياسة الناس. ويقول سعيد بن عبد العزيز: لما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تغزو حتى كان عام الجماعة، فأغزى معاوية أرض الروم 16 غزوة، أمير المؤمنين معاوية غزا فاتحا بلاد الروم 16 غزوة بمجرد حصول الجماعة والائتلاف على يد الحسن رضي الله عنه، حتى كان عام الجماعة، فأغزى معاوية أرض الروم 16 غزوة تذهب سرية في الصيف وتشتو بأرض الروم ثم تقفل وتعقبها أخرى، لا ينقطع الجهاد. ويقول الأوزاعي: أدرك خلافة معاوية عدة من الصحابة، منهم أسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك، ورجال أكثر ممن سمينا بأضعاف المضاعفة كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله ومن الدين جديده، وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم، وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويل القرآن، ومن التابعين لهم بإحسان ما شاء الله، منهم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود وسعيد بن المسيب وعبد الله بن محيريز، وفي أشباه لهم لم ينزعوا يدا من جماعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن كل هؤلاء الأفاضل من الصحابة أجمعوا على الانقياد لأمير المؤمنين معاوية والسمع له والطاعة رضي الله تعالى عنه. ونظر أبو سفيان يوما إلى معاوية ابنه وهو غلام، فقال لهند أمه: إن ابن هذا عظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه. فقالت هند: قومه فقط، ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة. فلما يكون واحد وهو غلام أمه بتربيه على أنه مش يسود قومه، ده يطلع سيد لكل العرب، فلا شك أن هذه النظرة وهذا الطموح سيؤثر في كيفية إعداد مثل هذه الشخصية القيادية. وأوثر معاوية رضي الله تعالى عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال أوثر معاوية بركعة بعد العشاء، فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب إنه لفقيه. فابن عباس ترجمان القرآن يشهد لمعاوية بأنه فقيه. وأنتم تعرفون الحديث المتفق عليه، حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول محمد ابن سيرين: كان معاوية إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتهم. ويقول أيضا محمد ابن سيرين: كان معاوية رضي الله عنه يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم، فيدور على المجالس هل ولد لأحد ولد أو قدم أحد من الوفود، فإذا أخبر بذلك أثبت في الديوان، يعني ليجري عليه الرزق. يتتبع المواليد، هل ولد لأحد منكم ولد، حتى إذا ولد له أحد بيجعل له إيه؟ زي مرتب وعطاء ورزق يصل لينفق على الدولة، تنفق على هؤلاء. ويقول يونس ابن ميسرة: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا عليه قميص مرفوع الجيب وهو يسير في أسواق دمشق. هذا وهو الإيه؟ أمير يعني. ومما اشتهر عن السلف عبارة قيلت على لسان أكثر من عالم ومن إمام، مثلا الأعمش يروي عن مجاهد أنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. للأسف إحنا عندنا شعور بالضآلة حينما نتعامل مع مثل هذه الشخصيات العظيمة بسبب التزوير والدجل والخرافات والأكاذيب التي شوشت تاريخ هؤلاء الصفوة من البشر، خير البشر وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبعا بعد الأنبياء. كلما فتشنا أكثر كلما أدركنا مدى الغربة التي نحن فيها الآن من أن نقدر الناس حق قدرهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا بد أن ينزل الناس منازلهم. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون نتعرف على الصحابة، لأن هذا الذي يجلب لهم المحبة ويجلب أيضا البغض لمن يعاديهم ومن يتطاول على مقامتهم المنيفة. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. هنا من السيادة يعني. قال: قلت ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه وكان معاوية أسود منه. يعني كان سياسيا يعني محنكا وبارعا رضي الله تعالى عنه. والدليل على ذلك يعني أوضاعه مع أهل الشام، أهل الشام أحب معاوية حبا شديدا كما سيأتي. يقول أيضا العوام ابن حوشب: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل: ولا أبو بكر؟ قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود من السياد، يعني السياسي المحنك. ويقول عبد الله بن عباس: ما رأيت أحدا أخلق للملك من معاوية، إن كان ليرد الناس منه على أرجاء واد رحب، كان حلمه يتسع له الناس. يقول أبو الجهل: نميل على جوانبه كأننا نميل إذا نميل على أبينا، نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما كرما ولينا. يعني نرى في حالة الغضب وحالة الرضا، فما نرى منه إلا الكرم واللين وخفض الجناح. ويقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: لله در ابن هند، أي معاوية، إن كنا لنفرقه، كنا نخاف منه ونهابه، وما الليث في براثنه بأجرأ منه، فيتفارق لنا، يتفارق لنا يعني يظهر هو الخوف، وإن كنا لنخدعه، وما ابن ليلى من أهل الأرض بأدهى منه، فيتخادع لنا، فيتخادع لنا، يظهر أنه إيه؟ أنه فعلا خدع، لكن هو دي بتكون بإرادته هو وحلمه يعني. والله لوددت أن متعنا به ما دام في هذا الجبل حجر. وقال معاوية لابن عباس يعزيه في الحسن رضي الله عنه: لا يسؤك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي. فقال ابن عباس لمعاوية: لا يحزنني الله ولا يسؤني ما أبقى الله أمير المؤمنين. يعني معاوية بيعزي ابن عباس في مين؟ الحسن بن علي رضي الله عنه، فبيقول: لا يسؤك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي. فرد على ابن عباس رضي الله عنهما فقال لمعاوية: لا يحزنني الله ولا يسوءني ما أبقى الله أمير المؤمنين. يعني ما دمت يا معاوية حيا وأميرا على المؤمنين لا ينالني حزن ولا سوء. فهذه تزكية أيضا عظيمة جدا من ابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقا على الله ألا يناقشه الحساب. وقال عبد الله بن المبارك أيضا في جواب من سأله هل معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، فرد الإمام الجليل العظيم عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: تراب في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. وسئل المعافى ابن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، وقد ذكرنا هذا آنفا، فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصفره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال الربيع بن نافع: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. من تطاول على أمير المؤمنين معاوية فهو لولا أن يجترئ بعد ذلك على من وراءه من الصحابة، فهو ستر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقول إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. ما رأيت عمر بن عبد العزيز، انظر الولاء لأئمة المؤمنين، ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. فقال الشعبي: الدهات أربعة، معاوية وعمر والمغيرة وزياد. وقال الزهري: الدهات في الفتنة خمسة، معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وكان معتزلا وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء. ويقول عمرو بن العاص: ما رأيت معاوية متكئا قط واضعا إحدى رجليه على الأخرى كاسرا عينه يقول لرجل تكلم إلا رحمته. ويقول الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيض جميلا إذا ضحكت انقلبت شفته العليا وكان يخضب. ويقول ابن كثير: كان أبيض طويلا أجلح أبيض الرأس واللحية يخضبهما بالحناء والكتم، إلى أن يقول: وكان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس عدلا شهما. ويقول عمر ابن الخطاب: إياكم والفرقة بعدي، فإن فعلتم فإن معاوية بالشام، وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم. ويقول سفيان بن الليل: قلت للحسن بن علي لما قدم من الكوفة إلى المدينة: يا مذل المؤمنين، يا مذل المؤمنين، يعني بتنازله لمعاوية. قال: لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية. فالحقيقة الكلام في شأن معاوية كلام كثير، نحاول أن نغتنم في بعض الفرصة لنوفي هذا الكلام حقا، لكن نعود إلى كلام القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. يشرع القاضي رحمه الله تعالى في الثناء على معاوية، يقول: فإن قيل ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده بها، فأصبحت تحت قيادته وبحسن سياسته أقوى قوة في الإسلام، وهي في طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية إلى الله بأخلاقها وسيرتها وحكمة قادتها وصدق إسلامها أو إسلامهم. وأفرده بها لما رأى من حسن سيرته. إمام أهل مصر أسند إلى سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وإيران ومبيد دولة كسرى أنه ما رأى بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية. وأيضا يقول ابن عباس إنه ما رأى رجلا أخلق أي أقدر بالملك من معاوية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، كان رعيته يحبونه. وقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال: ألا أخبركم من صحبت؟ صحبت عمر بن الخطاب، فما رأيت رجلا أفقه فقها ولا أحسن مدارسة منه. ثم صحبت طلحة بن عبيد الله، فما رأيت رجلا أعطى للجزيل من غير مسألة منه. ثم صحبت معاوية، فما رأيت رجلا أحب رفيقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: لما رأى من حسن سيرته وقيامه لحماية البيضة وسد الثغور، بلغ من همة معاوية وعظيم عنايته لذلك أن أرسل يهدد ملك الروم، لأن ملك الروم انتهز فرصة القتال في معركة صفين بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، فاقترب من الحدود الدولة الإسلامية. فأرسل إليه معاوية لما علم أنه اقترب من الحدود في جيوش عظيمة، كتب إليه يقول: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فخاف ملك الروم وانكف عن الاقتراب من حدود الدولة الإسلامية. يقول وسياسة الخلق، لأن معاوية سياسي يعني من الشخصيات النادرة في التاريخ في حسن سياسته للناس، والأثر واضح في حب الناس له رضي الله عنه. فسياسة الخلق في البر والبحر، فكانت رايات الإسلام تخترق الآفاق بأيدي جنده ممثلة العزة التي أرادها الله لدينه ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بهما. وكما أن فتح مصر ودخولها في الإسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص رضي الله عنه وحده، فإن تأسيس الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية وحده، يعني هو الوحيد الذي أسس الأسطول الإسلامي. ومما ينبغي للمشتغل بتاريخ العروبة والإسلام أن يعلمه أن معاوية رضي الله عنه مفطور على سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. وقال جابلة بن صحيح قال له: قلت ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه وكان معاوية أسود منه. ورووا مثل هذه الكلمة في معاوية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وتقدم قول ابن عباس: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية رضي الله تعالى عنه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، يعني هو أفضل ملوك المسلمين، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وإذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. يعني لازم ننتبه لمسألة مهمة جدا في دراسة التاريخ الإسلامي، هي مسألة المفاضلة مسألة نسبية. يعني لا شك أي حاكم على مدى التاريخ كله إذا قورن مثلا بأبي بكر وعمر، هل يمكن أن يرجح غير كفة أبي بكر أو غير كفة عمر مثلا أو الخلفاء الراشدين؟ فالصورة المثالية التي يرسمها بعض الناس يا إما الخلفاء الراشدين يا إما تاريخ أسود. كان حدثني الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في السبعينيات، كان يقيم هنا في المعمورة، فزرته كان أيامها بيصحح خطوط دار التعارض العفل والنقل. فكان الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى كان بيحكي ذكرياتي مع إحدى الجماعات، يقول: أنا لم أبدأ في التعلم إلا بعدما تركت هذه الجماعة. وكان يحكي عن بعض الذكريات الأليمة، يقول إن بعض الناس في هذه الجماعة كان بلغوا من الغلو أنهم كانوا يضعون فلان الفلاني من إمام هذه الجماعة في منزلة بين أبي بكر وعمر مثلا. ده كلام من الجماعة نفسها، يعني هو اللي حكاه للشيخ الله يرحمه الدكتور محمد رشاد سالم، قال إن هو كانوا بيقولوا هي فترة الخلفاء الراشدين ومن بعد كده التاريخ الإسلامي ده كله فراغ، إلى إن هم اللي جايين علشان يعيدوا بقى تصحيح الوضع طبقا للخلافة الراشدة. فيقول إنهم كانوا في بعض المواقف واحد وقت في مرحلة بدر، في مرحلة مكية، في مرحلة كذا، إن هم يسيرون على نفس خطى العصر الأول من الإسلام يعني. فالشاهد يعني إن في نظرة قاتمة للتاريخ الإسلامي، الأعداء دائما يريدون أن يفرضوه علينا ويكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون بحيث نصدق نحن الكذبة في النهاية ونصير أسرى لهذه الأفكار المزورة. فمن ضمن هذه الأشياء عارفين قاعدة يا كل حاجة يا ما فيش حاجة، وده نوع من التشوه المعرفي، دي إحدى صور التشوه المعرفي، يا الحاجة تكون 100% يا صفر، ما فيش وسط يعني، لكن مسألة نسبية. فأنت عايز تتكلم عن الخلفاء الراشدين، هات رعية زي رعية الخلفاء الراشدين. وهكذا التاريخ يعني بتبقى له دورات زي دورات النمو في أي كائن بشري يعني أو كائن حي. لكن مع ذلك تبقى مسألة النسبية، يعني إحنا لو اخترنا أسوأ عصور الخلافة الإسلامية هنقول هي مثلا الخلافة العثمانية، سيبكوا طبعا الفاطمية، الفاطمية كانت احتلال أجنبي مش حكم إسلامي، ده دول الناس كانوا ملاحدة، وأنا أعني الكلمة يعني ملاحدة بمعنى الكلمة ملحدين. فالفاطمية ليس تعتبر خلافة إسلامية، ولذلك الإمام السيوطي لما عدد الخلفاء ما احتسب منهم مين؟ بنو عبيد اللي هم الفاطميين، لا يعدون من الخلفاء. لما تكلم عن تاريخ الخلفاء اختصرهم من التاريخ، محاهم تماما. ليه؟ لأنهم لا يعدون من الخلفاء المسلمين لكفرهم وإلحادهم، وسوف نرجو أن نفصل هذا فيما بعد إن شاء الله. يعني أسوأ وضع وصلت إليه الخلفاء الإسلامية، لما تيجي تقارنه بأوضاعنا الآن، قارن كده بالوضع هتجد الآن ده حلم بالنسبة لنا الآن. يعني وضع الخلافة العثمانية اللي لما كان سفن العثمانية تمر في البحر المتوسط أمام إحدى المدن يتوقفون عن دق أجراس الكنائس هيبة وخوفا أن هذا يستفز العثمانيين فينزلوا ويفتحوا البلد دي، أنا قرأت في كتاب للصديق مصطفى كامل اسمه محمد فريد بك، كان بعد مصطفى كامل في الحركة الوطنية، محمد فريد له كتاب تاريخ الدولة العالية، قرأت بعض الصفحات منه. فكان في إحدى المواقف قرأت الرسالة من الملوك الكبار في أوروبا بيخاطب بالسلطان العثماني، بيتذلل له تذلل في الخطاب بطريقة عجيبة جدا، بعد كده بيرد يعني دار الخلافة، نحن السلطان الغازي، ابن السلطان الغازي، ابن السلطان الغازي فلان، قرر أن ننظر إليكم بعين العطف والرعاية ونمنحكم كذا أو نوافق على كذا. فيعني كان في عزة على الأقل، كان لنا تمن. فيعني لو إحنا جينا ندرس حتى تاريخ العثمانية اللي هو يمكن من أسوأ فترات الضعف في خلال فترات الخلافة الإسلامية، مع ذلك إذا قارناه بوضعنا الحالي لكان العثمانيين دول يعني أمل عظيم جدا، نود حتى إن إحنا نرجع لعشر معشار ما كانوا عليه من القوة والبأس، إن كان في وقت الأوقات أقوى إمبراطورية على وجه الكرة الأرضية، ودوخوا يعني دول الكفر كلها، ولذلك الثأر ما زال بيعمل في قلوب هؤلاء الغربيين إلى اليوم. فمسألة نسبية، فمش معنى إن حتى الحكم الأموي أصبح حكما ملكيا بالوراثة، مش معناه أنه يكون حكما باطلا أو أنه حكم غير إسلامي. العبرة بإيه؟ العبرة بالالتزام بالشرع، العبرة بإقامة الجهاد ونشر الإسلام، العبرة بكذا وكذا من المقاييس المعروفة. لكن ما دام الخليفة أهلا للحكم ما في أي مشكلة في القضية. فالصحيح هو معاوية رضي الله عنه فعل خلاف الأفضل، الأفضل أنه كان يتركها شورى كما فعل الراشدون، لكن كونه عهد بالخلافة إلى يزيد وصارت ملكية فهذه شيء أولى منه ألا كان يفعل، لكن مش معنى ذلك أن الحكم باطل. وسنناقش هذا الموضوع بالتفصيل. فموضوع عايزين توسط، يعني خلافة راشدة يعني ما فيش خالص؟ لا، هي فترات الخلافة مرت كما يمر الإنسان في عمره بمراحل نمو مختلفة، يعني يضعف ويقوى إلى آخره، كذلك الأمم يعني. لكن في كل الأحوال هناك ثوابت في كل نظم الخلافة الإسلامية كانت مقدسة ومحترمة، وليس كما هو حالنا الآن، يعني كحال الأيتام على مائدة اللئام. فأنت بتقارن بمين؟ قارن معاوية بمن هم أقل منه، لكن لما تقارن معاوية بأبكر عمر وعثمان وعلي قطعا سيكون دونهم، لكن إذا قارنته بغيره ستجد الصحابة وخليفة عظيم جدا، وامتدت الفتوحات الإسلامية في عصره امتدادا عظيما. يقول أي شيخ الإسلام: ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. وإذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. وقد روى أبو بكر الأثرم عن يونس عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. يعني لو شفتم معاوية وإنجازاته وصفاته ونحو ذلك لقلتم ده المهدي، هو ده المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هو المهدي. ليه؟ لأن المهدي يكون في آخر أمته مش في أول أمته. لذلك لما قالوا أترياني أنه عمر بن عبد العزيز قال: لا، كيف يكون هو المهدي عمر بن العزيز والمهدي يكون في آخر أمته من ضمن الأشراف يقترن بنزول المسيح عليه السلام. وعن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وقال أبو هريرة: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، تعجبوا من عدل عمر بن عبد العزيز، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ أمال لو عشتم وشفتم عصر معاوية كنت هتقولوا إيه؟ معناها أن معاوية كان أكثر عدلا من إيه؟ من عمر بن عزيز رحمه الله تعالى. فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. وقال عبد الله بن أحمد: أخبرنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة الثقفي عن أبي إسحاق السباعي أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان المهدي. وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخليفة الصالح، يوم قال صلى الله عليه وآله وسلم في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. ويكفي أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في البداية والنهاية ابن كثير قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله عنه بعد المصالحة التي جرت سنة 40 والتي أسفرت عن اعتراف علي بحكمه في الشام واعتراف معاوية بحكم علي في العراق: أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تنذر عن كواهلها كأنها الحنظل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. وقال الصحابي عمير ابن سعد الأنصاري الأوسي: وقد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حمص وولى معاوية رضي الله عنه. يعني عمر عزل عمير بن سعد وولى مكانه من معاوية. ماذا يقول عمير بن سعد؟ قال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اهد به. وهذا من تمام إنصاف عمير رضي الله عنه. وقال الصحابي الجليل أبو الدرداء لأهل الشام: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية. وعن عتبة بن مسعود قال: إنه لما مر بنا نعي معاوية قمنا، لما أخبروا بموت أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، قمنا فأتينا ابن عباس فوجدناه جالسا قد وضع له الخوان وعنده نفر. الخوان ما يفرش، السفرة تفرش ليوضع عليها الطعام، كشيء بيكون مرتفع على الأرض. فوضع له الخوان وعنده نفر، فأخبرناه الخبر فقال: يا غلام ارفع الخوان. امتنع عن الأكل وسكن ساعة ثم قال: جبل تزعزع ثم مالك الكلو، أما والله ما كان كمن كان قبله ولكن لن يكون بعده مثله، وإن ابنه خير أهله. انظر إلى الدقة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال لما مات معاوية: جبل تزعزع ثم مالك الكلو، أما والله ما كان كمن كان قبله، ما كان في الفضل كمن كان قبله من الخلفاء الراشدين، ولكن لن يكون بعده مثله، يعني هو أحسن من يأتي بعده، وإن ابنه خير أهله. ودي قضية سوف نتعرض لها، موضوع استخلافه يزيد. هل التوريث لما حصل بقى بالنسبة ليزيد من معاوية أبيه، هل التوريث جاية كده خبط عشواء، أم أن يزيد كان عنده كفاءات معينة وفي ظروف معينة أدت بأمير المؤمنين إلى أن يوصي بابنه يزيد؟ هذا ما سنناقشه إن شاء الله فيما بعد. وقال الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله، قال: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. وقال شيخ الإسلام: وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سيرة الولاة، وقد كانت رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذه بعض شهادات الصحابة والتابعين في معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وآراء بعض العلماء والمؤرخين. وقد رأينا ما قال بحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أبغضه فقد أنكر ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، وطعن في ثناء الصحابة والتابعين عليه. روى الحافظ ابن عساكر عن الإمام أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية. فقال له: ولما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة: ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، هو علي رضي الله عنه، ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما رضي الله عنهما. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى، هو بيعتبر معاوية من الخلفاء الراشدين، يقول رحمه الله: إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. يقول الشيخ الإسطنبولي: نذكر جميع هذه الشهادات وقبلها الأحاديث النبوية في فضل معاوية، مع اعترافنا يشهد الله بفضل علي وأنه أفضل منه والحق غالبه معه، وكل كان مجتهدا. وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، كان طالب معاوية عشان يجي يكتب له شيء، فقال: إنه يأكل. ثم بعث إليه فقال: إنه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. وهذا رواه أبو داود وسنده صحيح. بعض الضالين يستغلون مثل هذا الحديث ويتخذون منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، أن الحديث فيه دلالة واضحة جدا على تزكية معاوية. ما هي؟ نتكلم عن نفس الحديث الذي أمامنا. طيب بصوا في الحديث. طيب أيوة كده، ارفع صوت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، ليكتب له، إما يكتب له الوحي أو يكتب له أي شيء يكتبه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمن معاوية على الوحي ليكتب له. دي أي تزكية هذه؟ فهذه التزكية عالية جدا. فنفس الحديث فيه تزكية لأمير المؤمنين معاوية بأنه أمين على الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنه. فأم الإباء لا أشبع الله بطنه، كيف تجيبون عنها؟ الدعاء ليس على ظاهره، كما تجري الألسنة العرب بقوله ثكلتك أمك، تربت يداك، واضح، وهكذا أشياء تجري على لسانين دون أن يقصدوا معناها الحقيقي. طيب حتى لو كان قصد بها المعنى الحقيقي ما الجواب؟ أحسنت، نعم صحيح. هذا ما سيذكره هنا. يقول قد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم غير مقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض نسائه تربت يمينك، ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وهذا رواه مسلم. يبقى إذن حتى لو كان الدعاء مقصودا وأنه كان نوع من الغضب من النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بشريته، فهو دعا الله سبحانه وتعالى أن لو جرى منه مثل ذلك أن يحول هذه الدعوة إلى إيه؟ إلى زكاة وأجر وبركة على هذا الشخص الذي دعا عليه. فإذن هذا هو الجواب على كل الاحتمالات. يقول القاضي: وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه، يقصد حديث ابن عباس لما قيل له ذا في البخاري: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال: إنه فقيه. يعني لما ترجمان القرآن يشهد لمن؟ لمعاوية، إنه فقيه. وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته صلى الله عليه وسلم يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته رضي الله تعالى عنه. الدعاء أيضا: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، هذا رواه من الصحابة عدد أكثر من أن يحصوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمير المؤمنين معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. ومن لم يصدق هذا الحديث فهو منكر لكل ما ثبت في السنة من شريعة الإسلام. وفي الشيعة المبغضين لمعاوية اللاعنين له، من يزعمون أنهم منتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تراهم يحقدون على جدهم صلى الله عليه وسلم لرضاه عن معاوية واستعانته به ودعائه له؟ إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ولكن كما ذكرنا يعني الروافض ما يستطيعون، لو أزيل الحقد والخرافة لا يبقى لهم دين، أو لا يكاد يبقى لهم دين. يمكن في المؤتمر الأسبوع اللي فات اللي في الدوحة، يعني الحمد لله الناس بدأت تفيق من الغيبوبة، وحصل مواجهة صريحة مع الشيعة. الدكتور القضاوي كان له كلام طيب، يعني القضاوي الموجة ساعات بتطلع بينا وتنزل بينا، فهو كلم كلاما طيبا جدا يعني، وواجه الشيعة مواجهة صريحة وقال لهم أنه يجب أن ترجعوا عن سبكم للصحابة وكذا وكذا، وفجر بعض الدعاء السنيين أو العلماء السنيين أيضا كلاما فاجأ كثير من الناس ما يعرفون هذه الحقيقة. قال لهم: يعني كيف أنتم تسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإزاي بتقولوا تقريب وأنتم أصلا بينين مقام قبر يعني لأبي لؤلؤ المجوسي، وتعظمون أنه قتل عمر وتعملون عيد بابا شجاع الدين، فأبو لؤلؤ المجوسي عندهم بطل وفي دليل حسي مادي يجسد هذا الموقف العدواني، وهو الإيه؟ المقام الكبير اللي بنينه فخم جدا ومكتوب فيه أشياء بالذهب كمان، وعاملين عيد بابا شجاع الدين بيحتفلوا فيه بمناسبة قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على يد هذا المجوسي. فطالبهم بأن يهدموا هذا المبنى، لو عايزين تقريب صحيح اهدموا هذا المبنى، لأن دي قضية رمزية تدل على شدة الحقد على الصحابة وعلى الخلفاء الراشدين وعلى عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. لكن والله الحمد الآن الناس بدأت تفيق من الغيبوبة وبدأت الحقائق تتكشف لأنها صارت صارخة. يعني واحد صحافي أمريكي مشهور كاتب مقالة بيقول فيها: إنني أتعجب من أحوال المسلمين، يعني أحيانا تكون في قضايا ولو جزئية يهيجون فيها ويموجون وكذا وكذا، ثم المذابح التي تجري في العراق في كل يوم وليلة أشياء يندى لها جبين البشرية أو الإنسانية، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. يعني احنا قبل كده كان مذابح البوسنة والهرسك الناس تفعل كذا وكذا وكذا، طيب مذابح الإخوة في العراق سنة، يعني انتوا لو هناك كان زمانكم ذبحتم او هجرتم من بلادكم. ده اللي بيحصل، مجرد ان بيشوف واحد هويته عثمان او معاوية او عمر او أي شيء يثبت أنه سني إما يهجر وإما يقتل ويذبح ويعني غير ذلك من هذه الأشياء. فالأمور اشتهرت الآن للأسف بس بعد فوات الأوان، الله المستعان. ورايحين يرفعوا دعوة مؤسسة دولية بتاعت حقوق إنسان أو حاجة زي كده، حاجة من اللي بتحارب الإرهاب دي زعموا يعني، فعاملين دعوة ضد الشيخ عبد الله بن جبريل، بيقول إنه هو إرهابي ويحض على القتل ومش عارف إيه إلى آخر هذا الكلام. الشيخ بن جبريل ما قتلش حد، فمن المجرم في الحقيقة؟ المهم مما يستدل به على شرعية خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أن الرسول عليه السلام لما أخبر أم حرام بنت ملحان وهي صحابية من الأنصار من أهل قباء من علية النساء رضي الله تعالى، يعني هي أخت أم سليم وخالة أنس ابن مالك وزوجة من عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب إلى قباء استراح عندها وهي خالة خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام عندها القيلولة ثم استيقظ وهو يضحك لأنه رأى ناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثمج البحر أي وسطه ومعظمه ملوكا على الأسرة، ثم وضع رأسه فنام واستيقظ وقد رأى مثل الرؤيا الأولى. فقالت له أم حرام ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال لها أنت من الأولين، هي أول ناس تغزو بالإيه؟ بالبحر. قال الحافظ ابن كثير يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة 27 أيام عثمان ابن عفان، وكان قائد الأسطول من معاوية رضي الله تعالى عنه عقب إنشائه الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ. وكانت معهم أم حرام في صحبة زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. وماتت أم حرام في سبيل الله وقبرها بقبرص إلى اليوم، ويسميه الفرنجة هناك قبر المرأة الصالحة. وكان الإمام الذهبي حتى في عصره هو يقول وبلغني أن قبرها تزوره الإفرنج، فقبر أم حرام حتى الآن في قبرص. يقول ابن كثير ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد ابن معاوية في غزوة القسطنطينية للحملة البحرية الثانية، وهذا من أعظم دلائل النبوة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب وقد وقع كما كان. فطبعا هنا هذا الحديث يدل على شرعية حكم وخلافة من أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أم حرام بشارة ليزيد بالجنة والمغفرة، يقول صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يركبون البحر أوجبوا، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وأول جيش غزا قيصر إلى القسطنطينية هو من يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية. يقول القاضي ويحتمل أن تكون مراتب في الولاية خلافة ثم ملك، خلافة ثم ملك، وفي الحديث خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فتكون ولاية الخلافة للأربعة وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية، هو الحسن ولي 6 أشهر فقط رضي الله تعالى عنه، وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله في داود وهو خير من معاوية وآتاه الله الملك والحكمة فجعل النبوة ملكا، فلا تلتفت إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى الخلافة والملك والإمارة عناوين الصلاحية تتكيف في التاريخ باعتبار مدلولهن العملي، والعبرة دائما بسيرة المرء وعمله. ومعاوية قد ولي الشام للخلافة الراشدة مدة 20 سنة أميرا على الشام من قبل الخلفاء الراشدين 20 سنة، ثم اطلع بمهمة الإسلام كلها 20 سنة أخرى، حكم اللي هو العالم الإسلامي كله بعد بايعة الحسن بن علي حكم 20 سنة تانية، يعني بيحكم 40 سنة. فكان في الحالتين قواما بالعدل محسنا إلى الناس من كل الطبقات، يكرم أهل المواهب ويساعدهم على تنمية مواهبهم، ويسع بحلمه جهل الجاهلين فيعالج بذلك نقائصهم، ويلتزم في الجميع أحكام الشريعة المحمدية بحزم ورفق ومثابرة وإيمان، يأمهم في صلواتهم ويوجههم في مجتمعهم ومرافقهم ويقودهم في حروبهم. وفي منهج السنة قول الصحابي الجليل أبي الدرداء لأهل الشام ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إمامكم هذا يعني معاوية. وقد رأيت قول الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله، وقد بلغ من استقامته على جادة الإسلام أن قال فيه أمثال قتادة ومجاهد وأبي إسحاق السبيعي وكلهم من الأئمة الأعلام. كان معاوية هو المهدي. والذي يتتبع سيرة معاوية في حكمه يرى أن حكومته في الشام كانت حكومة مثالية في العدل والتراحم والتآسي. لم يخير بين الطيب والأطيب إلا اختار الأطيب على الطيب. فإذا كان هذا المسلك في 40 سنة يؤهل الأمير المسلم للخلافة على المسلمين، وقد ارتضوه لذلك واغتبطوا به فهو خليفة، ومن سماه ملكا لا يستطيع أن يكابر في أنه من أرحم ملوك الإسلام وأصلحهم. كنا أيام طلب العلم في القسطنطينية في مجلس للطلبة يتناقشون في موضوع سيرة معاوية وخلافته، وكان ذلك في أيام السلطان عبد الحميد. فوقف صديقي الشهيد اللي بتكلم ده للشيخ الخطيب محب الدين الخطيب، فوقف صديقي الشهيد السعيد عبد الكريم قاسم الخليل وكان شيعيا، فقال: أنتم تسمون سلطاننا خليفة، يعني بذلك السلطان العثماني، وأنا أخوكم الشيعي أعلن أن يزيد بن معاوية كان بسيرته الطيبة أحق بالخلافة وأصدق عملا بالشرع المحمدي من خليفتنا، فكيف بأبيه معاوية؟ على أن معاوية رضي الله عنه كان يقول عن نفسه: أنا أول الملوك وآخر خليفة. وعن الزهري أن معاوية عمل 2 سنة عمل عمر ما يخرم فيه، اقتدى بسيرة عمر حذو الخذة بالخذة لمدة 2 سنة، لكن اختلاف البيئة وتأثيرها في أنظمة الحكم أحدث نوعا من التغيير. بل إن معاوية نفسه ذكر ذلك لعمر لما قدم عمر الشام وتلقاهم معاوية في موكب عظيم، فاستنكر عمر ذلك، اللي هي بيسموها إيه؟ إقامة صور الأئمة، إبراز الهيبة والسلطان وكذا، فاستنكر عمر ذلك واعتذر له معاوية بقوله: إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله ونرهبهم به. فقال عبد الرحمن بن عوف لعمر: ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين، يعني هذا من حسن التخلص. فقال عمر: من أجل ذلك جشمناه ما جشمناه، من أجل هذه الكفاءات وهذا الربحان في العقل كلفناه ما كلفناه من إمارة الشامات كلها. وسيرة عمر التي حاول معاوية أن يسير عليها سنين كانت المثل الأعلى في بيته، وكان يزيد يحدث نفسه بالتزامها. فعن بكير ابن الأشج أن معاوية قال ليزيد: كيف تراك فاعلا إن وليت؟ قال: كنت والله يا أبا عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال معاوية: سبحان الله يا بني، والله لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقتها، فكيف بك وسيرة عمر؟ أنا حاولت أقتدي بعثمان ما استطعت، فكيف أنت تستطيع أن تقتدي بعمر رضي الله عنه؟ والذين لا يعرفون سيرة معاوية يستغربون إذا قلت لهم إنه كان من الزاهدين والصفوة الصالحين رضي الله عنه. روى الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي حملة عن أبيه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع. وعن يونس بن ميسر الحميري الزاهد وهو من شيوخ الأوزعي قال: رأيت معاوية في سوق الشام وهو مردف وراءه وصيفا وعليه قميص مرقوع الجيب يسير في أسواق دمشق. وكان قواد معاوية وكبار أصحابه يستهدونه ملابسه للتبرك بها، فكان إذا حضر أحدهم إلى المدينة وعليه هذه الملابس يعرفونها ويتغالون في اقتنائها. يعني بغض النظر عن حكم هذا، لكن نتكلم على ما يعكسه ذلك من الحب والاحترام لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يقول: وقد أوردنا هذه الأمثلة ليعلم الناس أن الصورة الحقيقية لمعاوية تخالف الصورة الكاذبة التي كان أعداؤه يصورونه بها. فمن شاء بعد هذا أن يسمي معاوية خليفة وأميرا للمؤمنين فإن سليمان بن مهران الأعمش، الإمام الأعمش كان يسمى المصحف لشدة صدقه، كان يسموه المصحف. فالأعمش كان يفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى في عدله، ومن لم يملأ معاوية عينه وأراد أن يضن عليه بهذا اللقب، فإن معاوية مضى إلى الله عز وجل بعدله وحلمه وجهاده وصالح عمله، وكان وهو في دنيانا لا يبالي أن يلقب بالخليفة أو الملك، وإنه في آخرته لأكثر زهدا بما كان يزهد به في دنياه. يقول القاضي رحمه الله تعالى: وقد قال الله في داود وهو خير من معاوية وأتاه الله الملك والحكمة. فوصف داود بأنه إيه؟ كان ملكا، جعل النبوة ملكا. فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. يقول الشيخ الخطيب: إن داود في نبوته كما يعرفها المسلمون في دينهم تجعله خيرا من معاوية، وأما داود اليهود كما يعرفه الناس من توراتهم الموجودة الآن في الأيدي فإن معاوية خير منه، لأن ده داود التاريخي. لكن داود الحقيقي عليه السلام هو عندنا قطعا خير من معاوية لأنه نبي، لكن داود الذي شوه اليهود سيرته، اللي هي الشخصية التاريخية التي لم تخلق أصلا، الذي شوه اليهود سيرتها في كتبهم في التوراة، فلا شك أن هذه الشخصية معاوية أفضل منها. لكن داود الحقيقي النبي قطعا هو أفضل من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. ومن شقاء اليهود ألا يعرفوا للقرآن والإسلام فضلهما عليهم في تنزيه بني أنبياء بني إسرائيل عما وصموا به في كتبهم. يقول: ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان والله أعلم رأي آخر للجمهور، ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادحا له راضيا عنه راجيا هدنة الحال فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يقول شيخ الإسلام: فلما أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بالإصلاح وترك القتال، دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله، من فعل القتال يعني، فدل على أن القتال لم يكن مأمورا به، ولو كان معاوية كافرا لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين، وأن الذي فعله الحسن كان محمودا عند الله تعالى محبوبا مرضيا له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ فتقتلهم أدناهما إلى الحق. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المختتلين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق، وأن علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.